المرة السابقة قرأنا كلام الشارح مع الماتن في الأمور الخمسة التي تخالف فيها المرأة الرجل، واليوم نقرأ كلام المحشي إن شاء الله تعالى، الكتاب الذي معي صفحة 179. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، ورحم الله الماتن والشارح ونفعنا بعلومهما في الدارين الأمين. فصل، أي هذا فصل في بيان ما تطلب فيه المخالفة بين الذكر والأنثى، وإنما ذكر هذا الفصل عقب الهيئات لأن غالب ما فيه هيئة في الصلاة. الباب السابق كان، الفصل السابق كان الهيئات، فأعقبها بهذا الفصل لأن غالب هذه الخمسة من الهيئات. قال وأفرده بترجمة بعنوان، يعني مع أن غالبه من الهيئات، لماذا يعني لم يدرجه في السابق؟ قال لأن المقصود التفرقة بين الرجل وغيره، وأما تلك الهيئات فعامة، يعني تشمل الرجل والمرأة والخنثى. وهنا في فصل جعل فصلا مختصا أو منفصلا بالفرق بين الرجل والمرأة فيه. قوله في أمور، فصل في أمور أي في بيان أمور، وهي خمسة أو أربعة على اختلاف النسخ. قوله تخالف فيها المرأة الرجل أي تخالف في هذه الأمور الأنثى ولو صغيرة الذكر ولو صغيرة، فالمراد بالمرأة الأنثى ولو صغيرة، وبالرجل الذكر ولو صغيرا. وأسند المخالفة لها مع أن كلا مخالف للآخر بشرف الرجل عليها، وهكذا يقال في كلام المصنف. يعني هو يقول فصل في أمور تخالف المرأة أو تخالف فيها المرأة الرجل، جعل المرأة فاعل ورجل مفعول، جعل المرأة هي المخالفة ورجل مخالف، مع أن الرجل أيضا يخالف المرأة، يعني كلاهما فاعل وكلاهما مفعول، فلماذا خص المرأة هنا بالمخالفة؟ قال لشرف الرجل عليه. بالشرف هذا في الجنس طبعا لا في الأعيان، فبعض أعيان النساء أفضل بكثير من الرجال، لكن الكلام في الجنس. والله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب قوله في الصلاة أي من حيث الهيئة والصفة، من حيث الهيئة والصفة، بعد حيث تأتي جمل، فحيث تلزم الإضافة إلى الجمل كإذ، ولذلك يأتي بعدها جملة اسمية أو فعلية. فلو جاء مفرد كما هنا مبتدأ خبره محذوف، لذلك نرفعه ونقول من حيث الهيئة، إذا الهيئة معتبرة موجودة مراعاة، وكذلك إذا جاء بعد حيث وإذ إن تكسر همزتها لأنها تلزم، لأن حيث وإذ يلزمان الإضافة للجمل، وإن بتكسر همزتها في بداية الجملة، وهذا مذهب الجمهور، لم يخالف ذلك إلا الكسائي رحمه الله. في الصلاة من حيث الهيئة والصفة لا من حيث الأركان والشروط، فالأركان والشروط لا تخالف المرأة الرجل. قال واعترض عليه بأن في كلامه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد، لا يجوز أن يتعلق حرفان جر ومجرور وجر ومجرور بمعنى واحد بفعل واحد بعامل واحد، قد يتعدد الجر والمجرور أو الظرف في التعلق بفعل واحد يعني بعامل واحد إذا اختلف، أما أن يتفق في المعنى فلا يجوز تعدد المتعلقات بالعامل الواحد. قال لأن قوله فيها في أمور تخالف فيها جر ومجرور، فيها جر ومجرور متعلق بتخالف بالعامل بالفعل تخالف، وكذلك في الصلاة، في الصلاة جر ومجرور متعلق أيضا بالفعل تخالف، متعلق بتخالف أيضا. فقال فيها وفي الصلاة جر ومجرور كلاهما بمعنى واحد وكلاهما يتعلق بعامل واحد، وهذا لا يجوز. فما الإجابة؟ قال وأجيب بأنهما ليسا بمعنى واحد، يعني لم يسلم له الفرضية التي فرضها بأنهما بمعنى واحد. قال لأن الأول للسببية فيها الفاء للسببية والثاني للتعديل. وحرف الجر الأول اللي هو في قوله فيها في هنا للسببية. في الصلاة حرف الجر للتعديل. للتعديل يعني مجرد إيصال الفعل للمفعول لمجرور الحرف الجر. فصل في الأمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. يقول إن فيها الاعتراض أن فيها جر مجرور، الصلاة جر مجرور، كلاهما متعلقان بفعل أو بعامل واحد وهما لا بمعنى واحد. بل اعتراض هذا لا يجوز. القاعدة صحيحة نحن نسلمها، لكن لا نسلم أنهما بمعنى واحد. بل في هنا سببية وفي هنا للتعديل. فيتأمل كلام فصل في أمور تخالف بسببها، في هنا بمعنى السبب، بسببها المرأة الرجل في الصلاة، ففي هنا للتعبية. معنى التعبية إيصال، مجرد إيصال، مجرد إيصال الفعل لمجرور الحرف اللي هو المفعول في المعنى اللي هو كلمة الصلاة. يعني مجرد أوصلت الفعل للصلاة، لأن الفعل لا يصل إلى الصلاة بنفسه، يصل إليه بصوت الحرف، كما تقول محمد جلس في الفصل او في المدرسه او في اي شيء، فجلس فيه للتعليق، عادت الفعل من الفصل. يعني هنا ليست الظرفيه، يعني هنا الظرفيه لكن هنا ليست الظرفيه، يعني بس ده مثال اخر. درست في الكتاب أو درست الكتابة، انظر درست الكتابة أو ذكرت الكتابة، فعل وفعل مفعول. درس هنا تعدى بنفسه وهنا تعدى بالحرف، إذا هذا لمجرد التعبير. يعني هذا المثال يمكن أوضح من هذا أو أحسن. في هنا لمجرد التعبير فقط بدليل، بدليل إيه؟ لطلبة العلم التي أنجاب أنها تعدت بنفسها بالحرف. لا يحرم سماع صوت المرأة ولا مغنية إلا عند خوف الفتنة. بإيه؟ تصويره، بأن كان لو اختلى الرجل بها لوقع للتعديل. فيتأمل كلام فصل في أمور تخالف بسببها، في هنا بمعنى سبب، بسببها المرأة الرجل في الصلاة، ففي هنا للتعديل. التعبية معنى التعبية إيصال، مجرد إيصال، مجرد إيصال الفعل لمجرور الحرف اللي هو المفعول في المعنى اللي هو كلمة الصلاة. يعني مجرد أوصلت الفعل للصلاة، لأن الفعل لا يصل إلى الصلاة بنفسه، يصل إليه بصوت الحرف، كما تقول محمد جلس في الفصل أو في المدرسة أو في أي شيء، فجلس فيه للتعبير، عدت الفعل من المدرسة. يعني هنا ليست الظرفية، مثال هنا الظرفية لكن هنا ليست الظرفية، يعني مثل لا مثال آخر. درست في الكتاب أو درست الكتابة. انظر، درست الكتابة أو ذكرت الكتابة، فعل وفعل ومفعول. درست هنا تعدى بنفسه، وهنا تعدى بالحرف. إذا هذا من غرض التعبير، يعني هذا مثال يمكن أوضح من هذا أو أحسن. في هنا من غرض التعبير فقط، بدليل، بدليل إيه؟ طلبة العلم في أنجاب أنها تعدد بنفسها بالحرف. درست الكتابة مفعول به، الفعل تعدى بمفعول بنفسه من غير حرف. فلما زدت الحرف لم تزد معنى، يعني في هنا استنضم فيه من غرض التعبير. فدرس تعدى بنفسه وتعدى بالحرف، إذا الحق من التعبير ليست من ظرفية. الظرفية تستوجب ظرفا ومظروفا. الظرف له إحاطة والمظروف له تحيز. الظرفية ظرف ومظروف، والظرف له إحاطة والمظروف له تحيز. يعني حضرتك في الرواق، الرواق ظرف، حضرتك مظروف. ظرف الرواق ظرف لأن له إحاطة، له إحاطة، أي إحاطة كبيرة أو صغيرة. والمظروف الطالب له تحيز، لأنه له أبعاد، له يقاس طول وعرض ووزن وأي شيء. ففي هنا ليست الظرفية، ليست الصلاة ظرفا للفعل المظروف، لا، من مرض التعدية كما في درسه في الكتاب. فإذا لم يسلم أن الجر والمجرور بمعنى واحد، بدليل أن في هنا سببية وفي هنا مجرد التعدية. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ طيب، قال: وبأن الأول تعلق به وهو مطلق، والثاني تعلق به وهو مقيد. الأول اللي هو فيها تعلق بالفعل صحيح وهو مطلق، والثاني تعلق به وهو مقيم. الجر والمجرور الثاني تعلق بالفعل أيضا ولكن وهو مقيم. يعني هنا قيدوا بأن في الصلاة خاصة، لكن هنا مطلق. التعلق هنا فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل، في أثر في الإيه؟ مطلق. فالضمير في أمور، الضمير يعود على الأمور، لكن المخالفة في إيه؟ لم يتضح. هنا بقى اتضح أنه في شيء خير وفص. هذا نوع اختلاف أيضا، نوع آخر من عدم التسليم بفرضية المعترض. المعترض قال إن فيها يساوي في الصلاة، فخالفه في شيء. شيء أول أن الجار غير الجار في المعنى، هذا بمعنى السببية وهذا بمعنى التعدية. شيء ثاني أن الضمير يجعل مخالفة مطلقة، والصلاة هنا مجرور فيه، يعني مجرور فيه يجعلها مطلقة، ومجرور فيه هنا يجعلها مقيدة. مخالفة مطلقة في الأول مقيدة في الثاني. طيب، وذكر حد لي سؤال؟ وذكر المصنف ذلك أي المذكورة من المخالفة المفهومة من الفعل أو ما تخالف فيه المرأة الرجل. ذكر المصنف ذلك بيشرح الشيخ البيجوري اسم الإشارة يعود إلى إيه؟ يعني يقول ذا اسم الإشارة ذا يعود إلى إما إلى المخالفة، المخالفة ده مؤنث، ذا مذكر، يعني الشيء ذلك مذكر والمخالفة مؤنث، والمخالفة بشيء، الشيء ده مذكر، فيجوز عودة الضمير عليه مذكرا باعتباره شيئا، باعتباره شيئا، أي المذكور من المخالفة المفهومة من الفعل. بس ما فيش لفظ المخالفة ده، لفظ المخالفة مصدر المخالفة مش موجود. قال ما هي مفهومة من فعل تخالف، يبقى كأنه مصدر مأخوذ من الفعل. قال: أو ما تخالف فيه المرأة الرجل، أو اسم الإشارة يعود على ما تخالف فيه المرأة الرجل، الذي الأمور يعني التي تخالف فيه المرأة الرجل، يبقى ما يعود إلى المخالفة وما يعود إلى الأمور التي خالف فيها المرأة الرحم. ما تخالف يعني الأمور التي خالف فيها المرأة الرحم. حد لي سؤال؟ وذكر المصنف ذلك في قوله أي بقوله. ففي بمعنى الباء متعلق بقوله ذكر، ذكر في قوله، إذن في بمعنى الباء يعني كأنها الباء التي هي الباء للآلة. استخدم القول آلة في شرح هذه المخالفة. والجار والمجرور متعلق بذكر. والمرأة تخالف الرجل أي في حالة، في حالة الصلاة، كما نبه عليه الشارح سابقا بقوله في الصلاة. وتخالفه أيضا في الصوم حيث لا تصوم في الحيض والنفاس، وفي الحج حيث يجب عليها تغطية رأسها وكشف وجهها بخلاف الرجل. الرجل يجب عليه كشف الرأس وبذلك يخالف المرأة. قال ولا تخالفه في الزكاة باستواء الرجل والمرأة فيها إلى غير ذلك من الأحكام. إذن الرجل والمرأة يختلفان في بعض فروع الفقه دون البعض، يتفقان في أمور ويختلفان في أمور. حصر لطيف ل أو مش حصر يعني شبه حصر لما يخالف فيه المرأة والرجل في خمسة أشياء، وفي بعض النسخ أربعة أشياء. فعلى النسخة الأولى تعد المجافاة واحدا والإقلال سالي. النسخة الأولى اللي هي فيها خمسة أشياء جعل المجافاة واحدا والإقلال شيئا آخر، فصل بينهم. المجافاة كما يعرف من كلام الشارح أن يجافي بين اليدين وبين جنبيه، أن تجافي الرجل بين يديه وبين جنبيه بخلاف المرأة فتلصق يديها بجنبه. والإقلال إقلال البطن عن الفخذ، فالرجل يقل بطنه عن الفخذ في حين المرأة تلصق بطنها بفخذه. فلو عددتهما اثنتين جعلتهما خمسة، لعددتهما شيئا واحدا بجامع أن كلاهما فيه إلساق، هذا إلساق اليدين بالجنبين وهذا فيه إلساق البطن في الركبة عفوا في الفخذ، يكون شيئا واحدا. يبقى لا خلاف بين الخمسة والأربعة في المعنى، مجرد تقسيم عددي فقط، لكن لا خلاف في المعنى، لا يترتب عليه خلاف في المعنى. وعلى الثانية تعد المجافاة، نسيت سطر أنا، والجهر يبقى تعد المجافاة واحدا والإقلال ثانيا والجهر في موضع الجهر ثالثا والتسبيح إذا نابه شيء في الصلاة رابعا وكون عورته ما بين سرته وركبته خامسا. وعلى الثانية اللي هي أربعة خلافات لا خمسة تعد المجافاة والإقلال واحدا لا اثنتين، والجهر في موضع الجهر ثانيا والتسبيح إذا نابه شيء ثالثا وكون عورته ما بين سرته وركبته رابعا. قال فكل من النسختين صحيح، بس الصحيح ده متفقتان تام في المعنى وإن اختلفتا في اللفظ. قوله فالرجل إلى آخره أي إذا أردت بيان ذلك فأقول لك الرجل إلى آخره. فالرجل وشرح المحشي قال أي إذا أردت بيان ذلك فأقول لك الرجل إلى آخره. يبقى المحشي يريد أن يقول ماذا؟ انتبه معي مرة أخرى، فالرجل كلام الشارح، فالرجل حتى ذا كلام المتن نفسه، فالرجل إلى آخره. راح جاء المحشى عمل إيه شغل بيجوره حشى إيه؟ أي إذا أردت بيان ذلك فأقول لك الرجل إلى آخره. ما الذي يريد أن يفيدنا به المحشى؟ مش سامع يعني يريد ماذا؟ على ايه ينبه؟ على ايه؟ عنده صور انتقالية عنده بوزاكة رمون بتخالف فهيأتي كان يقدر سؤال ايه؟ يسمع فعل ايه؟ فصيحة اللي هي الالف قول تفصيحة قال فصيحة قال فصيحة يلا إجابة مشتركة. هو بس يريد أن يقول إن هذه فاعل فصيحة. فاعل فصيحة يعني إيه؟ يعني أفصحت عن شرط المقدر. شوف شرح عن إيه؟ فالرجل كأنك بتسأله كأنه بيشرح لك الفهدي ما معناها. بس هذا كل الذي أراده. قال يريد أن يقول لك أن هذه فاعل فصيحة. ما معنى فاعل فصيحة؟ يعني أفصحت عن شرط سميت بذلك بهذا الاسم لأنها أفصحت عن شرط المقدر. وأوضح لك هذا الشرط. أي إذا هذا الشرط المقدر إذا أردت بيان ذلك من هذه الأمور الخمسة فأقول لك فأقول لك يبقى الفاء وقع في جواب شرط مقدر تقديره إذا أردت بيان ذلك بس. قال وإنما قدم ما يتعلق بالرجل على ما يتعلق بالمرأة اهتماما بشأنه لشرفه عليه. حد السؤال قوله يجافي الرجل يجافي يجافي إيه بقى؟ أي يجافي أن يرفع مرفقيه أو مرفقيه قلنا في المرة السابقة تقول مرفق أو مرفق الاثنين صح منكب ومنكب الاثنين صح يرفع مرفقيه عن جنبيه ويقل الثاني أن يرفع بطنه عن فخذيه في الحاشية يقول يجافي إلى آخره أي إن كان سافرا لعورته وإلا ضم بعضه إلى بعض كالمرأة ولو في الخلوة برضو كلام دقيق جميل يقول هذا الفرق هذه الهيئة التي يصنعها الرجل أنه يجافي ذراعيه عن جنبيه والمرفقين عن جنبيه هذا يظهر في القيام للقراءة يجافي لا يضم كالمرأة بل يجافي كذلك في الركوع وكذلك عندما يركع ويسجد كما سيذكر يعني قال هذا إذا كان ساترا للعورة وإلا يعني لو لم يكن ساترا للعورة عليه أن يضم كما تفعل المرأة بالضبط كنوع من الستر كأنه يعوض بضم جناحيه أو مرفقيه إلى جنبيه يعوض بذلك عن العورة المفتقدة في الركوع في الركوع وفي السجود وغيره أي إن كان ساترا لعورته وإلا ضم بعضه إلى بعض كالمرأة ولو في الخلوة يعني قالوا هذا الضم يحصل حتى لو كان خاليا بعيدا عن أعين الناس قال حتى ولو خاليا لو كان يصلي بغير ستار أو بغير ستر للعورة ولو في خلوة ولو بعيدا عن الناس وجب عليه أن يضم مرفقيه إلى جنبه قوله أي يرفع تفسير باللازم والأولى أن يقول أي يباعد لأن المجافاة المباعدة ويقال عند فلان جفوة أي بعد فيقول محشي الشيخ البيجوري يقول يرفع كان الأولى أن يقول يباعد لأن يجافي كان معناها المباشر المباعد ويترتب على المباعد الرفع فيعني هو فسر باللازم لازم المباعدة الرفع ففسر باللازم يعني بالإيه بالواسطة فسر بالبعيد كان الأولى يفسر بالقريب مفهوم إن شاء الله حد مش فاهم تفسير المباشر المجافاة يعني المباعدة والمباعدة يترتب عليها تفسر الجفاء بالرفع تفسيرا باللازم كان الأول أن الجفاء المباعدة يجافي أي يباعد فلما تفسر بالرفع يعني تفسر باللازم يترتب على يلزم على المباعدة الرفع مرفقيه عن جنبيه أي في الركوع والسجود أخذا مما بعد فقوله في الركوع والسجود راجع للفعلين قبله الفعلين اللي هم ايه يجافي ويقل الصفحة الثانية لما قال في الركوع والسجود جر ومجرور متعلق بالفعلين يجافي ويقل يجافي المرفقين عن الجنبين ويقل يعني يرفع البطن عن الفخذ في الركوع وفي السجود قال القليوبي اللي هو محشي على محل شرح المنهاج النووي. قال ولو عممه، يعني ضع نقطتين، قال القليوبي ولو عممه لكان أولى وأحسن. عممه يعني إيه؟ يعني لا يقتصر على قوله في الركوع والسجود. قلبي رأي أنه هو لا داعي لهذا التقييد، يجعله عاما ليشمل حتى القيام، ده رأي القلبي. قال وعليه، وعليه فيجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه. وعليه الضمير يعود على إيه؟ على العموم، على التعميم. لسه القلبي هنا بنقول وعليه. قال الخليبي ولو عممه لكان أولى وأحسن. وعليه يعني على تعميم الخليبي، على تعميم الخليبي، على التعميم يعني المقصود على التعميم ده. وعليه فيجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه أيضا، يعني لا في ركوع وسجود فقط. قلنا بقى صورة القيام المجافاة، الرجل هيعمل كده، يضع يديه على صدره ويجافي، والمرأة تضم. قال لكن كتب المذهب كشرحي الرملي وابن حجر وشرح المنهج وشرح الخطيب ساكنة عن ذلك، ولذلك لم يعتمده بعض المشايخ. وعليه على على إباء فلا يجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه. قال لكن ما قاله القليوبي هو الظاهر. يقول كتب المذهب والشروح ساكتة عما قاله القليوبي، ساكتة يعني الكتاب الفلاني الرملي، كتاب شرح المحلي، وكل هذه الكتب والخطيب الشربيني سكت، يعني لو غفل أحدهم لانتبه الآخر، فسكوتهم كأنهم يرفضون هذا ولا يعتبرونه، فلذلك يبقى كلام القليوبي غير معتبر. أمير بيجول في النهاية قال بس من ظاهر أن كلام بيجول له كلام القليوبي له المعتبر، كلامه هو الظاهر وهو الأوضح، لأنه يحقق لي أوضح لي يعتبر ظاهرا لي أظهره، لأنه يحقق الفرق بين الرجل والمرأة. المرأة أمرها قائم على الستر، والرجل أمره قائم على الوضوح. تعميم المجافاة، تعميم المجافاة، تعميم المجافاة في الركوع والسجود وفي غير ذلك. نقرأ العبارة مرة أخرى. قال القليوبي ولو عممه لكان أولى وأحسن. وعليه يعني وعلى تعميم القليوبي فيجافي مرفقيه عن جنبيه في القيام. لكن كتب المذهب كشرح الرملي وابن حجر، شرح الرملي وابن حجر على إيه؟ على المنهاج. شرح الرملي اللي هو نهاية المحتاج، المحتاج، وشرح ابن حجر اللي هو تحفة المحتاج. وشرح المنهج يعني للمحلي، وشرح الخطيب للإقناع، شرح الخطيب على المثل اللي معنا أبي شجاع ساكتة عن ذلك. فكأنه يذكر لك هذه الشروح المعتمدة في المذهب، ولذلك لم يعتمده بعض المشايخ. يعتمده الضمير يعود على إيه؟ تعميم القليوبي. وعليه فلا يجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه. عليه الضمير يعود على إيه؟ على الثبوت، على التقييد، يعني على عدم التعميم، على عدم الموافقة على تعميم القليوبي اللي هو تقييد المجافاة بالركوع والسجود فقط. وعليه فلا يجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه، لكن ما قاله القليوبي هو الظاهر. بيجول في النهاية يميل إلى كلام القليوبي. قال ويقل بضم حرف المضارع لأنه مضارع أقل بمعنى رفع. يقال أقل الشيء يقله، ما معنى هذا الكلام؟ يقل قال بضم حرف المضارعة لأنه يعلل لإيه؟ للضم، لضم حرف المضارعة. فين حرف المضارعة؟ حرف الياء، حرف المضارعة الياء. ضم حرف المضارعة يقل مش يقل. ايه السبب يا بيجوري رحمه الله؟ قال لانه مضارع اقل. طب ايه يعني؟ فهمنا ايه يعني؟ لانه مضارع اقل بمعنى رفع. يقال اقل الشيء يقل. ايه بقى ما معنى هذا؟ انت سيادتك بس الصوت يقل، قلل يعني قلل الشيء. طب حد تاني أقل الرباعي الماضي يأتي مضموما في المضارع. صح كده. القاعدة عند الصرفيين الفعل الماضي يكون في المضارع مفتوحة حرف المضارعة أبدا إلا إن كان ماضيه رباعيا، يعني إذا كان ماضي ثلاثيا خماسيا سداسيا فحرف المضارعة مضمون مفتوح مفتوح، فقط لو كان الماضي رباعيا يكون مضموما في المضارع. الفعل لا يخرج عن كونه إما ثلاثيا أو رباعيا أو ثلاثيا أو سداسيا فعل الماضي المجرد والمزيد. فقال لنا إن الثلاثي والخماسي والسداسي مفتوح حرف المضارع، أما الرباعي فمضمومها مضمون حرف المضارع فقط، والثلاثي مفتوح والثلاثي مفتوح والثلاثي مفتوح. مثال: ضرب يضرب أضرب نضرب تضرب، حرف المضارع أربعة بس هو مجموع في أنيس أربع حروف مضارعة، يعني يشتق المضارع من الماضي في إدخال واحد من حروف الأربعة في أوله أول الماضي. حروف أنيت همزة والنون والياء والكاف، أنيت لأيت أتينا إلى آخره، رتبها كما تشاء لكن هي أربع حروف. هذا الحرف لابد أن يكون مفتوحا إن كان الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا. خماسي مثل انطلق ينطلق ننطلق تنطلق أنطلق، كل واحد مفتوح حرف المضارع. السداد تخرج التخريج نستخرج تستخرج يستخرج. يبقى الرباعي فلا يضم حرف المضارع، فمثلا قاتل يقاتل يقاتل يقاتل يقاتل، والرباعي له الرباعي هذا إما مجرد وإما مزيد مزيد السؤال، يعني الرباعي بصورتيه إما المجرد رباعي مجرد وإما هو ثلاثي بس مزيد، والمزيد إما على وزن فاعل أو على وزن أفعل أو على وزن فعل. معنا أربع صور للرباعي: رباعي مجرد تزلزل بعثر بحرج، أربع حروف مجردة يعني أصلية كلها أصلية. مزيد الثلاث يعني هو أطول ثلاثي يزيد عليه حرف، الحرف ده إما الألف الألف اللي بعد تاء الكلمة الألف اللي بعد تاء الكلمة فعلي ألف زائدة، وإما الهمزة اللي في أول الكلمة أفعل، وإما التضعيف لعين الثانية. نزيد الثلاثي على وزن فعل ده قتل اللي كتبناها من قبل. أكرم فرح الرباعي عموما سواء كان مجردا او ثلاثيا مزيدا بحرف فعل افعل فعل، كلها في المضارع يضم حرف المضارع. كل بقى زلزل بقى يزلزل ازلزل الى اخره، يزلزل تزلزل قاتل كتبنا يقاتل يقاتل يقاتل يقاتل. اكرم يكرم اكرم تكرم يكرم، فرح يفرح يفرح يفرح يفرح. لما بيقول لحضرتك هنا بضم حرف المضارع لأنه مضارع أقل أقل ذو رباع أقل ذو رباع إذا أقل يبقى رباع إذا كان يقول لك انتبه أنه رباع في الماضي يبقى في المضارع مضمون حرف المضارع فهمت؟ ويقل بضم حرف المضارع لأنه مضارع أقل بمعنى رفع يقال أقل الشيء يقله يعني رفع وقوله أن يرفع بطنه عن فخذيه لماذا بقى ما علة هذا بالنسبة للرجل قال لأنه أنشط للعبادة وأبعد عن هيئة الكسالة مش علة بقى أحسن نقول حكمة لأنه أنشط للعبادة وأبعد عن هيئة الكسالة وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل السجود كما في شرح مسلم عن العلماء شرح مسلم للنووي نسب هذا العلماء قال العلماء في الركوع والسجود حد لي سؤال إلى هنا في الركوع والسجود هكذا في بعض النسخ يعني حتى في بعض النسخ ما فيهاش كلمة الركوع والسجود لا أحسن هكذا في بعض النسخ يعني بالنص على الركوع والسجود وعليه يعني على هذه النسخة فتقديم الركوع على السجود لماذا قدم الركوع على السجود لكونه مقدما عليه في الخارج لكونه مقدما عليه في الخارج يعني ايه في الواقع في الخارج دايما لما تسمع كلمة الخارج يعني خارج الذهن في الذهن او في الخارج خارج الذهن يعني مش في التفكير لا في الخارج يعني في الصورة في الواقع كما يحصل في الواقع عندما تصلي ترتيب الكلام ترتيب الصلاة الركوع قبل السجود وعليه فتقديم الركوع على السجود لكونه مقدما عليه في الخارج يعني خارج الذهن وفي بعض النسخ في السجود والركوع طيب كيف نوجه تقديم السجود على الركوع على هذه النسخة وعليه يعني على هذه النسخة اللي مقدم فيها السجود على الركوع فتقديم السجود على الركوع لشرفه عليه لأن أقرب ما يكون العبد من ربه ووسيله وفي بعض النسخ في السجود فقط يعني بلا ركوع وعليه يعني على هذه النسخة فاقتصاره على السجود لأنه مظنة الإنفاق الإنفاق فعلا بيظهر واضحا في السجود أما في الركوع في الأمر غريب شوية يعني في السجود عندما تسجد المرأة تضم جناحيها إلى جنبيها بخلاف الرجل فيجافي وكذلك إقلال البطن المرأة تقل ولا لا تقل الرجل هو الذي يقل المرأة لا تلصق بطنها بفخذها هذا واضح في السجود هذا المظنة لكن في الركوع يعني صور لي كده المرأة ماذا تصنع ماذا تفعل المرأة حتى تلصق بطنها في فخذيها ماذا تصنع هتعمل كده هذا مخالف لما نص عليه سابقا في هيئة الركوع انه يكون الظهر مستويا بحيث لو وضع عليه شيء من ماء لا ينبل اذن هذا غير واضح في الركوع كذلك اليدين الرجل يجافي طب المرأة ماذا تصنع ما هو كده في مجافاة صح طب المرأة ماذا تصنع اعمل كده ففي الركوع غير واضح حقيقة فنسخة السجود احسن باقتصار على السجود احسن أما الركوع فأيضا ينافي ما نص عليه سابقا في هيئة الركوع عندما تكلم عن الأركان تكلم على كمال هذا الركوع قال لأنه مظنة الإنساق ولأنه أفضل من الركوع فكان أهم منه كما بخط الميداني وعلى هذا شفت نسبة الكلام للعلماء تعلم يعني كده وانت تقرأ أن احترام العلماء للعلم فنسبة الكلام إلى أهلي من العلم جزء من العلم أن تنسب ما تعلمته أو سمعته إلى أهله لا تنسبه لنفسك لا توهم المخاطب أو السامع أنك أنت منشئ الكلام أو أنت مبتدئ الكلام فنسبة العلم إلى أهله من البركة من بركة العلم فالله تعالى يبارك لك في علمك إذا نسبت من أهله وعلى هذا البعض الأخير شرح الشيخ الخطيب على هذا البعض الأخير اللي هو إيه؟ اقتصر على السجود فقط. شرح الخطيب الشربيني اللي هو الإقناع اقتصر على السجود فقط، هذا الأوضح الحقيقة لما يبدو لي. متأكد أن الشيخ علي فوافقني على ذلك، قال إن الركوع لا يدخل فيه ذلك، ولا تفعل المرأة هذا، المرأة لا لا لا لا تلصق يديها بجنبيها أو مرفقيها بجنبيها، ولا بطنها بفخذيها في الركوع. هذا ما بلغني، والعلم عند الله، وأنتم راجعوني وأخبروني بما ترون. قوله ويجهر في موضع الجهر، الفرق الثالث بين المرأة والرجل أن الرجل يجهر في موضع الجهر، أي ويسر في موضع الإسرار بالاكتفاء. اكتفاء هو تكلم عن جهر بس وترك لك الباقي لأنه مفهوم، لأنه لكن اقتصر على الأول لأنه محل المخالفة بين الرجل والمرأة. قوله وتقدم بيانه في موضعه، بيان الجهر متى يجهر ومتى لا يجهر. عبارته سمى في الموضع ده، عبارته هناك سمى يعني هناك، تقدم بيانه في موضعه فبينقل لك هذا هذه العبارة من موضعها. وعبارته سمى وهو الصبح، موضع الجهر وهو الصبح وأولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان، انتهت. ده عبارة مين؟ عبارة الشارع. وتقدم أن فيها قصورا هناك في هذا الموضع، الشيخ البنجوري علق وحش وقال أن فيها قصورا لأنه بقي أشياء لم يذكرها فيها جهر أيضا، إذ بقي منه التراويح والوتر في رمضان وركعة الطواف ليلا وصلاة كسوف القمر والاستسقاء ولو نهارا كما لو تذكرون وتذاكرون أظنكم لا تذكرون ولا تذكرون. كمان في جهر، ذكرنا ان في جهر في التبليغ، مثلا لو في امرأة بتبلغ او تجهر بتكبيرة الاحرام، يعني في مواضع كانت اماما، يعني كانت المرأة اماما فتجهر في تكبيرة الاحرام وتجهر بتكبيرات الانتقاد، وان كانت المرأة مأمومة ولكنها مبلغة فتجهر لتوصل للنبي. هذه المواضع اللي فيها الجهر اذا كانت بحضرة الرجال فيها بقى خلاف بين المرأة والرجل. الفرق الرابع بقى، وإذا نابه أي أصابه شيء سواء كان مباحا كإذنه في دخول الدار للمستأذن عليه، أو مندوبا كتنبيه إمامه إذا سهى، أو واجبا كإنذار أعمى أو نحوه كغافل من الوقوع في مهلك، يسبح. إذا الرجل يسبح في هذه المواضع، مواضع ينبه فيها إذا نابه شيء، إذا ألم به شيء، هل شيء تنبيه فيه قد يكون مباحا قد يكون مندوبا قد يكون واجبا. أعطى لك مثالا أو فرعا لكل أو صورة لكل من الأحوال، هذه الأحوال التنبيه الواجب التنبيه المندوب التنبيه المباح. تنبيه المباح قال إنه بيأذن لأحد الطارقين، واحد بيخبط على الباب فأذن له بقوله سبحان الله الله أكبر رفع صوته بالتكبير، وعرفنا قبل ذلك أنه لا بد أن ينوي بذلك الذكر فقط أو الذكر مع التنبيه، أما أن ينوي التنبيه فقط تبطل صلاته عند الشيخ. هذا جائز، هذا تنبيه مباح. تنبيه مندوب قال لك فتح على الإمام، يعني لا ليس واجبا، مش لازم بقى أن أرد على الإمام، هذا مندوب فقط، أرد ما أردش جائز مستحب، يعني تركته لا شيء عليه. تنبيه الواجب قال لك التنبيه الأعمى الذي يقع قد يقع في مكروه أو في شيء يصيبه بألم، أو ما يشبه الأعمى كتنبيه الغافل من الوقوع في مهلك، يقع في حفرة أو سيخرج عليه عدو أو حيوان أو شيء. قال فإن لم يحصل إلا بالكلام أو الفعل المبطل وجب. إن لم يحصل إيه؟ لم يحصل التنبيه في محل الوجوب، التنبيه اللي هو واجب، اللي ضرب لك مثلا بتنبيه الأعمى أو الغافل من الركوع في مهلك، إن لم يحصل هذا التنبيه إلا بالكلام، أنت تقول سبحان الله ولم ينتبه، قلت له سبحان الله لم ينتبه، خلاص بقى وجب عليك أن تنبهه بكلام صريح أو بفعل مبطل للصلاة، كلام يبطل الصلاة وفعل يبطل الصلاة، فطبتم الصلاة وأنجي هذا الغافل أو هذا الأعمى من الركوع في المهلكة أو في المهلكة. فإن لم يحصل إلا بالكلام أو الفعل المبطل، يبقى الكلام المبطل أو الفعل المبطل، المبطل هنا صفة للكلام أو الفعل، يعني سبحان الله لا تبطل الصلاة، لكن لو قلت له انتبه يا أعمى ستقع في حفرة، إن ده كلام يبطل الصلاة ولكن يجب علي، يجب علي أن أفعله، فإن لم يحصل إلا بالكلام أو الفعل أخرج من الصلاة وأخذ بتنابيبه وجب وتبطل به الصلاة على الأصح، كأنها كأن فيه خلافا حتى مع هذا إن الفعل والكلام دوت اللي هو واجب أن يفعل في هذا المحل وفي هذا المقام، بعضهم قال حتى أنه لا يبطل الصلاة، ليه؟ لأنه واجب عليك أن تفعله. خلاص حد يسأل إلى هنا؟ يبقى عرفنا أن هذا الفعل الواجب، هذا القول الواجب تبطل به الصلاة في الأصح، أو حراما تنبيه حرام كتنبيه على قتل إنسان عدوانا، أو مكروها كالتنبيه على النظر إلى شيء يكره النظر إليه، وكذا يقال في قوله وإذا نبه شيء إلى آخره. فالتسفيق والتسقيق يباحان بالمباح ويندبان بالمندوب ويجبان للواجب ويحرمان للحرام ويكرهان للمكروه، فتعتريهما الأحكام الخمسة. التسفيق عند الرجل، التسفيق مثله كمسات عند المرأة له الأحكام الخمسة، تنبيه على المباح مباح، تنبيه على المندوب مندوب، تنبيه على الحرام حرام، تنبيه على المكروه مكروه، تنبيه على الواجب واجب. نعيد القراءة في المحرم والمكروه. قال أو حراما، صورة التنبيه الحرام إيه؟ كتنبيه على قتل إنسان عدوان، يبقى بيصلي حضرته بعدين بينبه اللص أو المجرم بقوله سبحان الله، أو المرأة تنبه بالتسقيط على قتل هذا الإنسان عدوانا وظلما، كأن علامة السر اللي بينهم، ولا يسموها كلمة السر اللي بينهم، إن هو لو عملت لك كده اقتل الرجل، أو سبحان الله، يبقى بينبه على حرام. والمكروه أو مكروها كالتنبيه على النظر إلى شيء يكره النظر إليه، ينبه سبحان الله أو هي تنبه بالتصفيق على أن ينظر هذا الأجنبي مثلا إلى شيء مكروه يكره النظر إليه، يبقى التنبيه حينئذ يكره لكن لا تطلب به الصلاة. نعم. مش عارف بس مستغرب. نعم صرف قيمة عشان قيمة الأجزام طرح مرجعة عشر كفار كذا مرة يعمل مش عارف ضرر الصرف. لا صرف قيمة الأجزام طرح لا مكروه ضرر الله تنبيه حرام يبطل الصلاة يبطل ولو فصل بها تسبيح على التنبيه ترفع صوتك تفضل أن يكون في صورة الضوء من التنبيه ورفعات الضوء لا لا لا لا لا مش صح، الترويح هي اللي فيها رفع الصوت هو اللي فيها جهر، اما صلاة الليل مش هجبة. ارجع الى هذا في الموضوع، ارجع لصلاة الليل صلاة الترويح تعتمد هذا الفرق. امتى؟ قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ بعد الفجر خلص ما يجهرش. سيدنا وما ذكرش ان التسبيح المحرم يبطل، ما ذكرش ولا ذكر العكس. نتصور وجود نية الذكر مع الشيء المحرم، معترض على نية الذكر هو فعل شيء محرم اثناء الصلاة، فعل الشيء المحرك أثناء يفعل، مش عشان هو ما ذكر ما استحضر شيء الذكر علشان كتب الحرام بالكلام أصلا. أما الحرم الأخير أما الحرم الأخير لماذا تريد أن تفعل؟ الفقهاء لا يعدون ما يبطل الصلاة كلام للسؤال. الكلام لو لم يكن بالمسجد بالتوضيح عشان يفرق بين المبطل وغير المبطل. سبحان الله قال لك هو مندوب مباح واجب كده، لكنه واجب يجوز الكلام او يعني يقول عربية الا بالكلام او الفعل الكلام يقول يعود على المسلم طبعا. فتعتريه من الاحكام الخمسة، فقولهم يسن التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة مرادهم به بيان حكم التفرقة بين الرجل والمرأة لا بيان حكم التنبيه. فحكم التنبيه تعتريه الاحكام الخمسة، لكن اللي معانا الان تنبيه على انه يريد التنبيه عن الذي يفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يسبح والمرأة تسبح. سبح اذا الرجل اذا اراد ان ينبه يسبح، اي قال سبحان الله لخبر الصحيحين من نابه شيء في صلاته فليسبح، وانما التصفيق للنساء هذا من جملة الحديث يعني خبر الصحيحين من الى قوله للنساء. قال فلو قال بقى الشيخ الباجوري فلو صفق الرجل وسبحت المرأة كان خلاف الأولى، يعني صحيح تنبيه صحيح يؤدي الغرض ولا تبطل معه الصلاة ولكنه خلاف الأولى. لخلاف الأولى قال لمخالفتهما السنة ولا يكره على المعتمد خلافه، فهل يكره ولا يكره المعتمد أنه لا يكره؟ حضرتك عزيزتنا ذكرتم فيها ضابط الفرق بين الكراهة والخلاف الأولى، إن الكراهة في نص على خلافها، خلاف الأولى ما فيش نص على خلافه، لأن في نص على خلافه وهو حتى عند قال خلاف السنة. وده مستند لخلاف المعتمد، خلاف المعتمد هيقول الكلام ده، يقول ليه هو مفروض علشان نص على، اما دليل المعتمد ايه هو خلاف الاولى فقط. هيقول ان هو نص من ناحيه الاولويه فقط، مش من ناحيه يعني نص صحيح نص عليه ومسلم ان هو نص عليه، لكن من ناحيه الاولويه فقط. قد يكون هكذا. في حاجه يا استاذ الصورة دي تاني. نتعمد يعني. الاسم في كل شيء، الصلاة في غير الصلاة قائمة على العمدية، على العلم والعمد وعدم الإكرار. الاسم دايما تسحبي في ذهنك انه لا يكون الا مع تلاتة من ثلاث شروط، العلم والعمد وعدم الإكرام. واحد جاهل تكلم بكلمات تخرجه من الصلاة، تبطل الصلاة كلها لأنه جاهل. الصلاة بطلت شرعا. الواحد ايه؟ دي ما تبقاش فيه. لا تطلع لهم الكمية بتاع الكلية. يعني طريقة بس الكلية. بعد كده في الاخر ما هو مش واجب يعني استجاب ما استجابش امر اخر. يعني اي كلمة غير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة. طلعت غصب عنها قالت ما شاء الله من ما فيهاش حاجة، عشان ده عامة، العامة ما عليهمش الحرج، مش عارف كلام اللي طلب العلم بياخد الدرس ده، اللي بياخد الدرس اللي عرف ما يقولش الحاجات دي. يبقى لو كان بيقولها بنية الذكر، لو قالها بنية الذكر ما فيش معنى بنية الذكر، اما طلعت من غير بنية الذكر تبطل الصلاة للعالم. أصله في صلاة، خد بال حضرتك إنه في صلاة، مش في ال زي أنا دلوقتي ممكن آكل وأشرب، لما أخش الصلاة ينفع آكل وأشرب؟ الأكل مباح مش مباح، بس داخل الصلاة في قيود بقى، إحرام، تكبيرة الإحرام يعني إيه؟ يعني هيمتنع عليا أشياء، مش كل حاجة بس هيمتنع عليا أشياء، زي الحج برضه، وأحرم بالحج يعني إيه؟ أو بالعمرة يعني إيه؟ يعني هيمتنع عليا حاجات تلك مباح، قص الأظافر والشعر وما شابه، إذا الصلاة من أهميتها لها آداب، ما يصحش الإنسان إنه يتلبس بأشياء مباحة بعد الدخول فيها، بعد التلبس بالصلاة. يكون أعجب بكثرة المسلمين، بصوت الإمام، بكذا بكذا، مش معناه إنه هو يفعل ما كان مباحا له قبل الدخول في الصلاة. إيه لو كان بنية الذكر. لا بأس. وصلنا إلى فين يا شباب؟ فلو صدق الرجل وسبحت المرأة كان خلاف الأولى لمخالفتهما السنة ولا يكره على المعتمد، خلافا لما وقع في المحشي الشيخ البرماوي قال المعتمد هو الكراهة. قال ويمكن حمله على الكراهة الخفيفة، كلام المحشي أن المعتمد هو الكراهة يوجه بأنه الكراهة الخفيفة هي تشبه خلاف الأول. قال وظاهر قول المصنف سبح أنه لا تحصل السنة بغير التسبيح كلا إله إلا الله ونحوها، وهو مقتضى الحديث السابق، ولا مانع منه لأنه لم يرد. لم يرد النهي على خصوص التهليل أو على غيرها. الله أكبر. بيقول لي إيه في الفرع ده؟ بيقول لي أن ظاهر الحديث وظاهر كلام المصنف أن التنبيه يكون بسبحان الله فقط، لكن هل أي ذكر آخر يغني عن يجزئ في موضوع التنبيه؟ يعني يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره. الظاهر الحديث وظاهر الكلام الشارح أنه لا يجزئ في ذلك، لكن عقب في الآخر وقال ولا لأنه لم يرد. طب والمشاورة؟ مشاورة أماكن الدرجة بتاع البلد بيحصل ويقدم الناس التحلية ممكن أعمل تنبيه برضو في نعم ذكر يعني يكون ذكر. قوله فيقول سبحان الله بقصد الذكر إلى آخره، ويشترط قصد الذكر في كل تسبيحة، كما أنه يشترط في المبلغ قصده في كل تكبيرة على المعتمد عند الرملي، وقيل يشترط قصده عند التسبيحة الأولى فقط، كما أنه يشترط في المبلغ قصده عند التكبيرة الأولى فقط على قول الخطيب. ايه الفرع ده؟ الفرع ده مفهوم سبق هناك في التبليغ. المبلغ لما يقول بيقلب الامام بيقول تكبيرات الانتقال او غير ذلك مما يقول الامام سمع الله لمن حمده الى اخره. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه ان ينوي الذكر لا مجرد التبليغ، يبقى ينوي الذكر فقط او الذكر مع التبليغ لا مجرد التبليغ، والا بطلت صلاته. لو بيقول الله اكبر لكنه لم ينوي بها الذكر تبطل الصلاه عند الشيخ، إلا لو قال إلا لو نوى التبليغ مع الذكر مفيش مانع. طيب هذه النية تكون في أول تبليغه ولا في كل تبليغة من تبليغاته؟ كل ما يقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم ورحمة الله، كل تبليغة من هذه يشترط فيها هذه النية ولا يكفي في الأول فقط؟ الرملي قال يجب في كل تبليغة، وابن حجر قال يكفي في الأول فقط، ينوي هذه النية في الأول فقط والباقي لا يستصحب هذه النية، خلاص يكفي تنسحب على كل الصلاة. هذا أيضا يقال في موضوع التنبيه، سبحان الله أنا حنبه مرتين ثلاثة أثناء صلاتي، مرة للأعمى ومرة للطارق الباب ومرة أفتح على الإمام. في أول مرة فقط أنوي التنبيه مع الذكر ولا في كل مرة؟ لو مشيت على مذهب الرملي ورأي الرملي يبقى يجب في كل مرة ان انوي الذكر مع التنبيه او الذكر فقط، وعلى رأي ابن حجر يكفي في اول مرة. هذا الفرع لا يمنع لو سمع الامام بعده، خاصة بتمشي مع الامام انما جعل الامام يؤتم به، شايف الامام سمعاه، احنا علاقتنا بالامام لا بالمبلغ، مبلغ علشان يبلغ اللي مش سامع. قال ولا بد من قرن قصد الذكر بجميع اللفظ، لا بد من قرن قصد الذكر بجميع اللفظ لأنه أضيق من كناية الطلاقع كما نقل عن الرملي وابن حجر، فإن خلا حرف عن القصد بطلت صلاته. يبقى سبحان الله لفظ قصير، ولذلك لا بد من النية تكون مقارنة لكل حروف سبحان الله من أول السين بتاعت سبحان إلى الهاء من لفظ الجلالة، يبقى نية الذكر مصاحبة لكل حروف سبحان الله. لأنه لفظ قصير. فإن كان في بعض الكلمة يبقى لا تبطل الصلاة. لا بد أن يقرن قصد الذكر بجميع اللفظ، لفظ سبحان الله. ليه؟ قال لأنه أضيق من كناية الطلاق. إذا كان في كناية الطلاق اشترطنا هذا، يبقى لا بد أيضا هنا من باب أولى، كما نقل عن الرملي وابن حجر. قال فإن خلا حرف عن القصد، قصد الذكر، بطلت صلاته. حد لي سؤال إلى هنا؟ ماذا قال؟ يعني سبحان الله بيقول لي ترجمة هذا سبحان الله تنوي من أول سين إلى تنوي الذكر، مش تنوي الذكر في قبل سبحان الله أو في أول مع كلمة سبحان فقط وتخلي لفظ الجلالة عن نية الذكر. لابد أن نية الذكر تكون ممتدة من أول سين سبحان إلى هاء لفظ الجلالة. طب ما تيجي كده عشان ما نعوصش نعمل كده احنا الاثنين، تعالى كده. استعنا بالله، مفيش مانع، مفيش مانع، مفيش مانع، لأنه ذكر، لأنه ذكر. كلمة مفيش مانع مش معناها انه يستحب اننا نعمل كده. لا يعني سيبيها، سيبيها تعمل، لأنه جائز. ما تبطلش بها الصلاة لأنه ذكر. الصلاة كلها من أولها إلى آخرها محل للذكر والدعاء. أي ذكر أي دعاء لا تبطل بها الصلاة. مش بدعة ولا حاجة، لأنه ما تعبدش بها. البدعة هي نية التعبد، يعني مش تبطل الصلاة ولكن مع الإعلان يسبح بقصد الذكر أو مع الإعلان، يعني بقصد الذكر مع الإعلان، أي أو قصد الذكر مع الإعلان، أي إفهام هو عطف على فقط، إما يقصد الذكر فقط وإما يقصد الذكر مع الإعلان. قوله أو أطلق، قال في تركيبه قلافة، لأنه لا يظهر عطفه على ما قبله، فكان الأظهر أن يقول فإن أطلق إلى آخره. قوله لم تبطل صلاته ضعيف، والمعتمد النسخة اللي معايا والمتعمد هي والمعتمد، والمعتمد أنها تبطل في سورة الإطلاق خلافا للشارح ومن تبعه. مفيش نسخة، بس هذه النسخة هذه عندك المعتمد ولا المتعمد؟ المعتمد. يبقى التنبيه إما بقصد الذكر فقط أو بقصد الذكر مع الإعلام. لو أطلق يعني أطلق يعني إيه؟ يعني لم ينوي شيئا. قال سبحان الله أو المرأة أطلقت، هو لم تنوي شيئا أو لم ينوي شيئا، تبطل الصلاة على المعتمد. سيدنا هو ده الإطلاق اللي صور مع ربطه بالسبب، يعني شفت مثلا سبب وبعدين حبيت اني انبه قلت سبحان الله اقول اشلقت. صحيح، انا اخليت التسبيحة من اني بان اقرنها بيها. يعني ساعة لما قلت سبحان الله بيسأل كيف يتصور التنبيه بدون نية مطلقة عن النية مع وجود سبب. يعني شفت من سمعت من طرق الباب، الامام لحن او اخطأ او اراد شيئا ففتح عليه المأمون، كيف يكون هناك سبب ومع ذلك يخلو من نية؟ فبيسأل يعني كيف يتصور خلو التنبيه عن النية رغم وجود سبب. فالمقصود ان يكون النية مقارنة للتسبيحة. ممكن صح انا عايز اسمع على الامام، لكن ساعة لما نطقت بسبحان الله او ساعة لما المرأة صفقت، اي ماذا كانت نيتها؟ كانت نيتها التنبيه على الامام فقط، ولا التنبيه مع الذكر، ولا الذكر فقط، ولا لا خلا من كل هذا؟ ده المقصود بالاطلاق، انه ساعة التسبيحة او ساعة التنبيه بالتصفيق كان خاليا عن نية الاعلام او الذكر او عن كليهما. الله اعلم. إذن الإطلاق في قولان، إطلاق التسبيحة أو التصفيق عن النية فيه قولان، هل تبطل معه الصلاة أو لا تبطل؟ قال والمعتمد أنها تبطل في صورة الإطلاق خلافا للشارح ومن تبعه. قال لكن لا بأس بتقليده وإن كان ضعيفا، لأن ذلك قد يتفق، قد يحصل اتفاقا يعني. ويشق على الشخص قصد الذكر في جميع اللفظ عند كل مرة. شوف كلام بقى لطيف جميل إزاي، يقول إن رغم أن المعتمد إن الإطلاق التنبيه عن الذكر عن النية يبطل الصلاة، إلا أننا عندنا مندوح، عندنا سعة في تقليد من أجاز التنبيه بدون نية وأطلقها من النية تقليدا للشارح ومن تبعه. قال لا بأس بتقليده وإن كان ضعيفا، لأنه خلاف المعتمد. ليه؟ قال لأن ذلك قد يتفق ويشق على الشخص، قد يتفق أنه يحدث اتفاق، أنا فعلا متعلم أنه يجب علي أن أنا أقرن النية بالتسبيح أو بالتصفيق، لكن في وقت في مرة يعني فاتتني هذه، يتفق مع ذلك رغم أني تعلمت وأنا حريص وأفعل ذلك دائما، في مرة قد يتفق مع ذلك ويشق علي أن أعيد الصلاة، ويشق على الشخص قد الذكر في جميع اللفظ عند كل مرة. لو مشينا على مذهب الرملي اللي بيقول لي كل تسبيحة كل تنبيه يكون فيه قصد الذكر من أول السين إلى الهاء، هذا قد يشك، فلو خلى مرة يعني يبقى نقلد فيها من أجاز، اللي هو العبارة المشهورة من ابتلي بذلك فليقلد من أجاز. عند وهذا عند إيه؟ عند الصعوبة، لأن الشريعة قائمة على رفع الحرج. وهذا يبين لك أهمية خلاف العلماء، وأنه أن هذا الخلاف يجعل فيه رحمة بالمخالف، رحمة حتى بصاحب المذهب عندما يضيق به الحال فيلجأ إلى المذهب المخالف. أو الإعلام فقط، أو الإعلام فقط، أي أو يقصد الإعلام دون الذكر بطلت، أي ما لم يكن عاميا. شوف الكلام برضو العام يتجاوز معه، وإلا فلا تبطل على قياس ما تقدم في المبلغ، كما قلنا في المبلغ أنه لو كان عاميا لا تبطل. هنا أيضا نقول أن العام لو نبه وأخلى تنبيهه عن قصد الذكر بأنه الإعلام فقط فلا تبطل صلاته على المعتمد، بطلت ما لم يكن عاميا، وإلا فلا تبطل على قياس ما تقدم في المبلغ. فمحل التفصيل في العالم، محل التفصيل في العالم، تفصيل بين إيه؟ بين الذكر، بين الإعلام فقط أو الإعلام مع الذكر أو الذكر فقط. المخالفات أو ما تخالف فيه المرأة الرجل، وعورة الرجل أي الذكري ولو صبيا، وإن كان غير مميز بالنسبة للطواف إذا وضعه وليه وطاف به، بخلاف الصلاة فلا تصح إلا من المميز. فعورة الرجل صغيرا كان أو كبيرا، والصغير ينقسم إلى قسمين، مميز وغير مميز. المميز هذا لا يكون إلا في الصلاة، وغير المميز يكون يتصور في الطواف، يعني الطواف صلاة لكن مبيحة فيها الكلام، ففيها أحكام الصلاة من ستر العورة من اشتراط الطهارة إلى آخرها. فيتصور أن الصغير غير المميز يكون ساترا للعورة عندما يكون في حال الطواف محمولا مثلا أو مصحوبا لوالديه، فأبوه أو أمه يستر عورته بالشكل الذي سيذكره الآن في الرجل في الذكر وفي الأنثى. يبقى عورة الرجل أي الذكري ولو صبيا، وإن كان غير مميز بالنسبة للطواف إذا وضعه وليه وطاف به، بخلاف الصلاة لا تصح إلا من المميز. يبقى الصلاة من غير مميز لا تصح حتى لو ستر العورة، حتى لو أتى بالشروط، لكن الكلام على الطواف سيدنا المقصود هنا بعدم الصحة، عدم اعتبارها، عدم اعتبار لا يأخذ عليها حسنات، لا يأخذ عليها حسنات عندما رفعت المرأة الطفل للنبي صلى الله عليه وسلم المحمول وقالت أي هذا حج؟ قال نعم. ولك أجر. نعم يعني له ثواب إن كان لا يغنى عن حج الفريضة حج الإسلام، لكن له ثواب في ميزانية ثواب. الطفل غير مميز يصلي التدريب، يصلي للتعود، لكنه يبدأ في أخذ الثواب في التمييز. لا تمييز بالعكس يأخذ الصلاة بكل التمييز بسبع أيمان ميت بسبع أيمان زي ما قال الجماهير، يعني سبع يأخذ بالتمييز، بعضهم خصه بسبعة وبعضهم قال لا المعول عليه هو التمييز، قال عن سبعة أو زال عن سبعة. قال وفي كلامه إظهار في مقام الإضمار، يعني كان الحق هو أن يستخدم الضمير لا الاسم الظاهر، فكان مقتضى الظاهر أن يقول وعورته خصوصا وقد أضمر قبل في قوله وإذا نابه إلى آخره. قال وعورة الرجل، كان حق أن يقول وعورته، ما كان كله على الرجل، لكنه أظهر في مقام الإضمار، أظهر في مقام الإضمار. وهذه نقطة بلاغية، يعني غالبا يكون الإظهار في مقام الإضمار من أجل التنبيه أو من أجل طول الكلام، لما طال الكلام عاد بدل ما يجعل الضمير وضع اسم الظاهر، أو للتنبيه أو للاحترام لا أو لحب ذكر هذا الاسم الظاهر، يعني بدل ما أعيد مثلا الضمير على لفظ الجلالة أو على النبي عليه الصلاة والسلام، أظهر لفظ الجلالة، أظهر اسم النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام حبا فيه تلذذا بذكر الله عز وجل، حتى وإن كان مقام إضمار. مقام إظهار قد يكون لطول المسافة، طول الفاصل، قد يكون الاهتمام، قد يكون بتلذذ، قد يكون غير ذلك، هذه نقطة بلاغية. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، أي في نحو الصلاة كالطواف، يعني في الصلاة وفيما أشبه الصلاة من أحكام كالطواف. وكذلك عند الرجال وعند النساء المحارم، وكذلك عند الرجال وعند النساء المحارم، من باب الاستطراد بعد ما تكلم على عورة الرجل في الصلاة وفيما يشابه الصلاة من طواف، تكلم على عورة الرجل خارج الصلاة عند الرجال وعند النساء المحارم ما بين السرة والركبة. وأما عند النساء الأجانب فعورته جميع بدنه، وفي الخلوة السوأتان فقط كما تقدم. إذا جمع لك في هذه الاستطرادة بين الكلام على الفصل الذي معنا هو عورته في الصلاة وبين عورته في خارج الصلاة، عورته في الصلاة ذكرا كان كبيرا أو صغيرا من السرة إلى الركبة، وعورته خارج الصلاة يقسمها إلى مع الرجال ومع النساء الأجانب مع النساء المحارم. بالنسبة للسرة تدخل عند الشفاعية العورة، السرة والركبة مش مهمة، الركبة تخرج السرة تدخل الصلاة. وأما هما فليس من عورة، أما هما فليس من عورة، حي جلست حي جلست في المحشة. بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة، مش سامعين، سامع شهرين سامع، بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة سامع، سمعت الإمام البخاري سامع، سمعت الإمام البخاري شايف صوته ما يسألش، سمعت الإمام البخاري سامع، مش سامع هو قرب يسأل عورة الرجل في الصلاة، سمعت من البخاري أن العبد طلب في الصلاة ليس يعني نظر في ذلك سمع صلى الله عليه وسلم. حد سؤال تاني؟ نعم نعم. يعني جميع البدن يعني معظم البدن مش بيهضر بيتكلم جد ازاي عند الشافعية كل البدن؟ لا لا محدش قال مفيش ارتباط بين العورة كده وانها يجب عليه التغطية. ما يقول ان عورة الرجل جميع البدن عند النساء الاجانب معناها انه يحرم عليها النظر اليه الا للحاجة، لكن هو يغطي ولا يغطي مفيش لزوم مفيش لزوم. مش معنى ان انا عورة للمرأة الاجنبية ان انا يجب علي ان اغطي، محدش قال مفيش لزوم. ما معناها ايه يترتب عليه؟ يترتب عليه المرأة الاجنبية لا تنظر الى الرجل الا للحاجة. هل هذا عورته عند النساء الأجانب معناها أنها لا تنظر إليه إلا لحاجة، إلى إيه منه؟ ولا حاجة خالص، ولا شعر من شعره، ولا ظفر من ظفره، ولا بشرة من بشره. عورته عند الرجال كذا، عورته عند المحارم كذا، النساء عورته عند الأجانب كذا، عورته عند الخلوة كذا. الخلوة يعني مفيش حد معاك، هو لوحده هو وربه. خلوة معناها ان مفيش حد معاك. سيدنا العورة كده لها معنيين، عورة بمعنى اجاب الستر، وعورة بمعنى منع النظر. فالعورة بمعنى منع النظر ديت هي اللي تجري في الرجل والكتفين عند الجمهور. المرأة يعني؟ المرأة. كلام عن النظر، احكام النظر مش احكام وجوب الستر. مش من قبل نقول دلوقتي. فهمت يا دكتورة؟ يعني ما نتكلمش على الستر لانه ما يترتبش عليه، هو عوره بمعنى انه ما يجيبش النظر، انه يجب عدم النظر، يجب عدم النظر الا للحاجة. طيب في الخمسه وصلنا لغايه فين؟ ما بين سرته وركبته مش كده؟ صح؟ نعم صح. قوله أما هما السرة والركبة فليس من العورة، لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق ستر العورة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى الكلام هنا أن السرة نفسها والركبة نفسها ليست بعورة، لكن لا يتصور ستر ما فوق الركبة وما تحت السرة إلا بستر جزء من السرة جزء من الركبة، لكن هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عند الشرح الثاني الركبه مش عوره، السره مش عوره، لكن لا يتصور ستر العوره اللي هي ما تحت السره وما فوق الركبه الا بستر جزء من السره وجزء من الركبه. مش يعني الركبه اهي هذا المفصل هو مش كده يا دكتور؟ المفصل اهو ادي الركبه. العوره تبدا من هنا، العوره تبدا من هنا، الخط الاحمر ده الاحمر عشان عوره يبقى خط احمر. خلاص الاول هنا صاعدا عوره، طب الركبه نفسها مش عوره، فكيف نتصور ان انا استر الخط الاحمر ده الا وقد سترت جزءا من الركبه؟ لان الركبه متصله بالفخذ، الركبه في ذاتها ليست بعوره، لكن لا يتصور ستر العوره الا بستر جزء من الركبه. اذا غطى جزء من الشعر مع الركبه فهمت؟ العوره يبقى جزء من الصلاة صليتها وقد لم تستطع عورتك، ايه الحكم؟ الحكم لستر العورة في القيام فقط ولا في كل الصلاة؟ عرفت الواجب؟ عرفت المسألة؟ قال لك اخوك محمد هو زي الوضوء، الوضوء يجب علي الفرض ان انا اغسل الوجه كله، ولا يغسل هذا الجزء من الوجه الا بغسل جزء من الرأس، وهذا الجزء من الوجه لا يغسل ولا يتم الفرض إلا بجواز جزء من الذكر. هكذا هنا وهكذا هنا. كذلك في حجاب المرأة معروف ما يتم الواجب إلا به فهو. ولا ما فوقهما فليس من العورة ولا ما فوقهما. ما فوقهما ما فوق الركبة يعني يقصد حتى لتحت، يقصد ما تحت الركبة يعني فوق، يقصد اللي هو من سميحة تحت الركبة، مش يقصد ده عورة طبعا بالتأكيد، لكن الركبة نفسها مش عورة وفوق الركبة مش عورة، يعني يقصد هذا. كذلك السرة مش عورة وما فوق السرة من الصدر ليس بعورة. ولا ما فوقهما أي فوق السرة والركبة فليس من العورة أيضا. والمرأة حتى بقى في تعداد الخمسة أشياء الخاصة بالمرأة. والمرأة لو قال وغيره لشمل الخنثى يبقى أولى، لأنه في الآخر حيقول الخنثى كالمرأة. طب كنت أقول من الأول وغير الرجل يدخل فيه المرأة والخنثى. ولو قال وغيره لشمل الخنثى لأنه كالأنثى، لأن الخنثى كالأنثى كما سيذكره الشارح بقوله والخنثى كالمرأة. ويمكن أن يقال مراد المصنف المرأة ولو احتمالا، يبقى لما قال المرأة يعني المرأة ولو احتمالا فيدخل فيها الخنثى، فتدخل الخنثى في عبارتها. لو كان قال كده، لو كان يقصد كده ما كانش يعقد في الآخر ويقول والخنثى كالمرأة. قوله في الخمسة المذكورة هكذا في بعض النسخ وعليه فيعد ضم بعضها إلى بعض شيء، ضم مرفقيها لجنبيها وإلصاق بطنها بفخذيها، وإن اقتصر الشارح على الثاني وكان الأولى له ذكر الأول أيضا. وفي بعض النسخ في الأربعة المذكورة وعليه فيعد ضم بعضها إلى بعض شيئا واحدا فكل من النسختين صحيح. فإنها تضم بعضها إلى بعض أي لأنه أستر لها، الحكمة أنه أستر لها. ومقتضى إطلاق المصنف أنها تضم بعضها إلى بعض حتى ركبتيها وقدميها. مقتضى كلام المصنف أنها في الصلاة برضو تضم الركبتين إلى ركبتين، يعني تقف كده الركبة في الركبة والقدم في القدم، يعني بتضم بعضها إلى بعض. إطلاق البعض إلى البعض يعني أيضا تلزق رجليها في بعض، بخلاف الرجل، بخلاف الرجل يفرق بين رجلين. حد مش فاهم؟ ومقتضى إطلاق المصنف أنها تضم بعضها إلى بعض حتى ركبتيها وقدميها، إذا في القيام في الركوع في السجود. والتفريق بينهما إنما هو في الذكر فقط كما تدل عليه عبارة الرملي، وهي نص عبارة الرملي ويفرق الذكر ركبتيه ويكون بين قدميه نحو شبه. انتهت عبارة الرملي خلافا لقول ابن قاسم بأنها تفرج بينهم كالرجل بين القدمين يعني وركبتيه. نعم سامع اللي هناك سامع بيرفع صوتك فقط في جماعة تعمل كده بقى تضم بعضها الى بعض تسميها بس تساوي لك النفس، تساوي لك النفس فتلصق بطنها بفخذيها أي وتضم مرفقيها لجنبيها. وكان من حق الشارح أن يذكره لتتم به المقابلة لما تقدم في الرجل. وتخفض صوتها رقم ثلاثة أي بحيث لا يسمعها من صلى بحضرته من الرجال الأجانب دفعا للفتنة. وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة. شوف يا دكتورة مفيش تلازم، مش معنى ان احنا بنقول للمرأة بالنسبة للمرأة الأجنبية انه يجب عليه ان هو يلبس النقاب، مفيش تلازم. نبدأ. طيب وإن كان الأصح بخلاف، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة. خلاف هل صوت المرأة عورة ولا مش عورة؟ الأصح عند الشافعي أنه ليس عورة. قال فلا يحرم سماع صوت المرأة ولو مغنية إلا عند خوف الفتنة، بأن كان لو اختار الرجل بها لوقع بينهما محرم. صورة ده هنا للتصوير، يصور لك كيف يتصور الفتنة من سماع الرجل صوت المرأة، إن كان بحيث لو اختلى بها لوقع بينهما محرم. أي محرم؟ أي محرم؟ ها؟ مرة أخرى، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة فلا يحرم سماع صوت المرأة ولو مغنية إلا عند خوف الفتنة، بأن كان لو اختلى الرجل بها لوقع بينهما محرم. تقول إيه؟ فلا يحرم سماع صوت المرأة مطلقا إلا عند خوف الفتنة، يعني مش بس في الأغاني، يعني حتى لو واحد سمع صوت المرأة وقع في قلبه شيء وكان بحيث لو اختلى بها لوقع بينهما محرم، يحرم عليه هذا السماع إنه يسمع صوتها العادي اللي هو تسبب في وقع شيء في قلبه خاص. ايه هو الخاص؟ ان هو لو خلى بها لوقع بينهما، هذا مش خاص بالاغاني فقط. والعكس، لو كان حتى الاغاني ليس فيها هذه الخاصيه انه لو خلى بها لم يقع بينهما محرم او وقع بينهما محرم، يبقى لا يحرم. واضح ولا مش واضح؟ فلا يحرم سماع صوت المراه ولو مغني الا عند كذا. عند كذا بقى يبقى يحرم سماع صوتها مغنية كانت أو غير مغنية. حتى في الكلام العادي، الكلام العادي من هذه المرأة في هذه الوضع في هذه اللحظة يسبب له شيء، بحيث أنه لو خلى بها لحصل بينهما أي محرم، يبقى يحرم عليه عندئذ سماع صوت المرأة. فلا يحرم سماع صوت المرأة ولا مغنية إلا عند خوف الفتنة، بإيه؟ تصويرا، بأن كان لو اختلى الرجل بها لوقع بينهما محرم. حيتذكر بقى يبقى دي حيجعله هذه اللحظة التي سمع فيها هذا الصوت ووقع في قلبه شيء، يخشى ان هو لو اختلى بها يتذكر هذا الشيء فيقع بينهما المحرم. اي محرم؟ الخلوة المتعمدة، الخلوة المتعمدة واحدة واحدة، الخلوة المتعمدة محرمة، يعني انا اتعمد ان اختلي بواحده محرمه، لكن لو خليت بها ولم ياتي غضب رغما عنه ولم ياتي بقلبي شيء، ايه الحرمه اللي فيها؟ انا ماذا ارتكبت من حرام؟ ماذا ارتكبت من حرام انا؟ انت بتقول الحرمه مطلقه المحرمه، لا مش مطلقه المحرمه. لو كنت متعمد مش كان كنا قبل الصلاه، الاثم ياتي مع تعمد والعلم وعدم الاكراه. انا مش متعمد، لكن خليت بمرأة اخذ اسم على ايه؟ اغلق علينا باب اخذ اسم على ايه؟ اكراها، جهلا منا، عدم تعمد. واحد خلى بامرأة ويجهل ان الخلوة المرأة حرام، ياخذ اسم على ايه؟ يخش اسم على ايه؟ نقول لحضرتك هنا، انت لو سمعت صوت المرأة وكان بحيث لو خلوت بها متعمدا بقى غير متعمد عليه مكرها غير مكره، هيحصل بينكم حاجة أي محرم، يبقى حينئذ يحرم سماع صوت المرأة مغنية كانت أو غير مغنية. ولا لسه؟ صح صح، مرتب على النتيجة صح. هو حله في حاجة كمان، بقول لك في صور اهو، في صور يحدث فيها خلوة بالمرأة بلا تحريم، هو بيحل ايه؟ يعني الخلوة بالمرأة ليست حراما مطلقا، حرام في حالة التعمد وعدم الإكراه والعلم. أضف إلى ذلك، معلش ما سمعتش أنت بتقول، بس عشان أنا ذهني عمال يتحرك. أضف إلى ذلك أنه لما بيخلو بالمرأة حتى لو كان عامدا عالما غير مكره بياخد إثم، لكنه إثم على الخلوة، لكن في إثم تاني لو عمله، لو شيء تاني لو عمله يأسف، لو ما عملوش مش هيأسف، يعني خلى بيها ياخد إثم، فعل فعلا محرما ياخد إثم تاني غير الخلوة. ده اللي احنا بنقوله، ان هو الخلوة اسم مطلقا مع العمد مع العلم مع عدم الإكراه. بالشروط دي يعني ممكن يكون في شرط مختل ما يبقاش فيه اسم اصلا، لكن لو توفرت الشروط الثلاثه واختلى بالمراه الاجنبيه يحرم عليه، لكنه لم يفعل شيئا ولم يقل شيئا وهي كذلك، اسم اكثر من ذلك، فقط اسم على الكل وفقط، تكلم او فعل فعلا محرما ياخذ اسم اخر. بس بيقول لحضرتك كده لو خلى بها لوقع بينها محرم، خلى بها متعمد مش متعمد ياتي بقى، لكنه يقع المحرم بناء على ايه؟ على تذكره لهذا الصوت. مش بيدعوك ان انت، بيقول لك ما فيش مانع من الخلوه، ما قالش الراجل كده، بيقول ان انت لما تخلو الخلوه دي لها احكامها، قد تكون حراما قد تكون حلالا، هيحصل شيء تاني محرم غير الخلوه، لان مع الجلوه مش هيحصل الشيء المحرم. هيعمل ايه مع الجلوه؟ في ايه اللي هيحصل؟ لا يتصور المحرم الا في الخلوه. الخلوه بقى حرام ولا مش حرام؟ قد وقع. واضح؟ إن صلت بحضرة الرجال الأجانب أي جنسهم ولو واحدا، ومثلهم القناة. بس بيقول إيه؟ بيقول جنسهم ليه؟ بيقول إيه؟ إن صلت بحضرة الرجال الأجانب، رجال جمع، يعني لو صلت في حضرة رجل واحد أو رجلين يجوز أنها ترفع صوتها؟ لا، يقول الرجال هنا يقصد به الجنس، يصدق به خلاص؟ إن صلت بحضرة الرجال الأجانب أي جنسهم ولو واحدة. أدي فايدة الحواشي، لو قريت واحدة الشرح الواحدة وكده تقول يبقى يشترط الجمع بدليل الرجال. قال لا، الحاشية بيفهمني أن هنا يقصد الجنس، لا يقصد العدد. قال ومثلهم القناة، يعني لو صلت بحضرة الخناثة كنت واحد أو أكثر لا ترفع صوتها. قال فلو رفعت صوتها حينئذ كرهها. والحضرة بتثبيت الحال. ليه؟ لأن الخنثى ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى. فاجتمع الحرام والحلال غلب الحرام. في احتمال الحرام لو كان ذكرا، احتمال للحلال لو كان أنثى. فاجتمع المحرم والمحلل فغلب المحرم. الأنثى الخنثى كالمرأة في إيه؟ العورة. في العورة مش مطلقة. احنا مش عارفين دلوقتي، كنت دلوقتي مشكل مش عارفين. ماشي، ما غير الرجل وغيره، الرجل يقول غيره. في ايه؟ في العورة مش في كل حاجة. طب حكمها ايه؟ حكم الخنثى ايه؟ الخنثى حكمه حكم المرأة في العورة حتى لو كان احتمال يكون رجل. احنا مش عارفين، هو الان مش عارفين لا ذكر ولا انثى. هو خنثى مشكل الان. هو لو بان انه رجل ما بقاش خنثى. ماشي. احنا سيبنا هنا الهيئات اللي بتختص بها المراه عن الرجل بعضها، مخالفه بعضها بالعرض خلاف الاولى، والبعض الاخر زي رفع الصوت بعد مكروه. فيما يترتب عليه. والحضرة بتثليث الحاء. يعني ايه بتثليث الحاء يا معتز؟ الحركات الثلاثة، الحضرة الحضرة الحضرة. لما قال لي كده يعنيها بمعنى واحد، لأن قد يكون التثليث يختلف المعنى، الضمة غير الفتحة غير الكسرة، لكن لما قال لي كده أطلق يبقى معناها أنها مع التثليث بمعنى واحد مترادفة يعني. والخنثى يسر إن صلى بحضرة الرجال الأجانب كالمرأة، بل يسر بحضرة خنثى مثله. ليه؟ قال احتمال أنوثة القارئ وذكورة السامع. يبقى خنثى بيصلي مع خناثة يسر. ليه؟ لاحتمال أن الخناثة الآخرين رجال وهو أنثى. مش كده؟ احتمال أنوثة القارئ وذكورة السامع. ومن قال يجهر في هذه فقد سهى. اللي قال في الفرع ده انه لما خنثى يصلي مع الخناثة او في حضرة الخناثة يجهر، هذا سهو منه. حضرة نساء يجهر، لأن الخنثى ده غايته هيكون إيه؟ يا أنثى يا ذكر. الأنثى في حضرة الإناث بتجهر، والرجل في حضرة الإناث بيجهر. فبغض النظر هو الخنثى ده ذكر أو أنثى، يجهر مع الإناث. خلاص؟ حد فيه سؤال؟ وعلى كل من الحالتين يسن له الجهر، يسن له الجهر. فما في المجموع من أنه يسر بحضرة الرجال والنساء محمول على ما إذا اجتمع السلطان معا كما تقدم. اللي في المجموع أن الخنثى إذا كان بحضرة الرجال والنساء يسر، فتفسيره أنه لو كان الرجال والنساء معا، لا الرجال وحدهم والنساء وحدهم كما تقدم. قال فإن صلت منفردة عنهم، المرأة يعني إن صلت منفردة عن الرجال الأجانب ومسلوب الخناثة كما مر، بأن كانت في الخلوة أو مع النساء أو رجال المحارم جهرت في موضع الجهر كما هو الظاهر. يبقى المرأة تجهر مع نساء مثلها، مع رجال أجانب منفردة، وفي غير ذلك يسمى لها الإسرار، يعني في حضرة الخناثة في حضرة الرجال الأجانب. قال وإذا نابها أي أصابها، ده الرابع بقى، إذا نابها أي أصابها ولم يفسره الشارح لعلمه مما تقدم، شيء أي مباحا كان أو مندوبا أو واجبا أو حراما أو مكروها كما مر، صفقت أي وإن كانت خالية عن الرجال الأجانب على المعتمد لأنه وظيفتها. بيقول لي المرأة إذا أراد أن تنبع شيء تصفق، طب هذا يعني في حضرة الرجال الأجانب؟ قال لا، حتى ولو في حضرة النساء فقط وعدم وجود الأجانب، لأن ده الوظيفة بتاعتك. بغض النظر الرجال الأجانب موجودون أو غير موجودين فهي تصفق لأنه وظيفتها، لكن لو سبحت كرهة وصح صلاتها. في نقلة الأول مثلا عند أيام التسبيح كانت تسبح في الأول قال خلافا لأنه وظيفتها، خلافا للزركشي ومن تبعه حيث قال إنها تسبح حينئذ. الزركشي قال بدل ما فيش رجال أجانب والمرأة تريد أن تنبه تسبح، ده كلام الزركشي، وهذا خلاف المذهب، يعني خلاف ما عليه الجماهير المذهب. قال ولا يضر التصفيق وإن كسر وتوالى حيث كان بقدر الحاجة. بيقول لي بقى إيه التصفيق ده؟ حركات، سبحان الله اللي بيطلع من الرجل هذه كلمات، لكن التصفيق حركات، ونحن نعرف أن الحركات إن زادت على ثلاثة أبطلت الصلاة، فهل هنا أيضا كذلك؟ فقال لا، مدام بقدر الحاجة لا يضر، لأن مدام في مصلحة الصلاة، مدامت في مصلحة الصلاة. ولا يضر التصفيق وإن كسر وتوالى، يعني يقول لي طب أنا عايز المرأة عايزة تكسر من التصفيق، لابد أن تفرق، يعني تصفق مرة أو مرتين ثلاثة وبعدين تنتظر مدة وتصفق مرة أو مرتين عشان تفرق، ما تخليش أربعة ورا بعض، لأن الحركات المسموح بها ثلاثة. قال لي لا ما يضرش، ما دام الحاجة تصفق مرة مرتين ثلاثة أربعة متقطعة متصلة لا يضر ما دام مربوطا بالحاجة. تسبيحها نفس الحكم، تسبيح منتهي الكلام على الحركات عشان ينتبه إلى أن هناك كلام على الحركات اللي بتطر الصلاة، زي ما هيأتي إن شاء الله في باب المبطلات الصلاة، الحركات الكثيرة المتصلة وضبطوها بثلاثة ما يزيدش عن ثلاثة. فهنا بيقول التصفيق ده لا، التصفيق ما دام الحاجة مطلق بقى، تصفق أكثر من ثلاثة متصل منفصل لا يضر. حاضر، بس نخلص الكلمة. ولا يضر التصفيق وإن كسر وتوالى حيث كان بقدر الحاجة، وكذا لو صفق الرجل فإنه لا يضر وإن كسر وتوالى. الرجل يسبح، لكن عرفنا أنه لو صفق قبل التسبيح بغرض التنبيه مع الذكر كان خلاف الأولى ولا تبطل الصلاة، فإن صفق متواليا كثيرا لا يضر ما دام بقدر الحاجة. قال والفرق بينه وبين دفع المار وإنقاذ نحو الغريق الذي تبطل معه الصلاة مع الحركات الكثيرة المتوالية، أن الفعل هنا خفيف فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو لنحو جرب بخلاف في ذينك. يقول لي طب ليه أنت في تحرك المصلي لدفع المار أو لإنقاذ الغريق أبطلت صلاته لو تحرك حركات كثيرة متوالية، وهنا لم تبطل رغم تصحيح حركات كثيرة متوالية، وكلاهما يحتاج إليه المصلي. فقال التصحيح حركة خفيفة مغفورة بخلاف الحركة بالخطى من أجل دفع المار أو من أجل إنقاذ الغريق. هو الضابط سيدنا أنه ما يفرقهاش عرفة عن كونها صلاة الظاهر، المصفق مثلا مرات متتالية ما يفرقوش عن كونه برضه يطلق عليه أنه هو مصلي، لكن أقول في الصلاة ذهب وأنقذ غريق ما يطلقش عليه مصلي عرفة في الناظر يعني. لكن اللي بيدفع المار ما هو مصلي يعني، هنا ما ضبطهاش بكده، ما ضبطهاش بانه مش يشبه المصلي ولا ليس المصلي، عرف المصلي ولا مش عرف المصلي، ضبطها بالخفه. قال ان تصريح خفيف ان الفعل هنا خفيف فاشبه تحريك الاصابع في سبحه او لنحو جرب، يعني انا بصلي عملت كده اربع خمس مرات ورا بعض لا يقص لانها حركه خفيفه، يعني في حكه والحكه احتاج اليها حتى لا تشغلني عن الصلاة والخشوع في الصلاة. فلو فعلتها أربع خمس مرات متتالية لحاجة الصلاة حركة خفيفة لا تبطل الصلاة، فكذلك التصفيف بخلاف دفع المار بين يدي المصلي، حركة مطلوبة لكنها تبطل الصلاة لأنها كثيرة فيها قوة، فيها فعل فيها فعل يعني شديد. نعم يا دكتور. التعارض مع الحديث صح، والنبي قال ويفهم فهما غير كده. سويش زي كمان غير كده، ده هنا موافق مثلا ماذا بيقول ان انا ادفع المار، بس لما ادفع المار هبطل الصلاة زي انقاذ الغريق، لا يجب علي ان انا انقذ الغريق ويجب علي ان انا ادفع المار، يعني انا بصلي شفت غريق مفيش غيري ينقذه، يجب علي ان انا اخرج من الصلاة، يجب علي اخرج من الصلاة، ولا تعالى اروح انقذ الغريق وانا لسه في صلاة، نفس الشيء وانا في مار يجب علي ان انا ادفعه، لو كانت حركة كثيرة هيترتب عليها خطوات، هيترتب عليها خطوات تبطل الصلاة، يعني ممكن دفع المار من الخطوات يترتب على الخطوات ولا المعركة لانه شيطان بقى وكده هتبطل الصلاة. يجب علي ان انا امنعه ولا اسيبه عشان ما تبطلش الصلاة؟ لا، يجب علي ان امنعه استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ظاهريين احنا تبع النصوص، هنخرج من الصلاة وندفع المار ونعيد الصلاة، يبقى كده حققنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش تعارض، مش كده ولا فين التعارض؟ لا فهم من مجمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الفقهاء بيفهموا ان الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، انا هدفع المار بطريقتين، بحركات كثيرة او بحركات قليلة، حركات قليلة لا تبطل الصلاة. طب وهتبطلوها ليه؟ رغم ان انا استجبت لكلام النبي، حديث اخرى بيانت ان الحركات الكثيرة تبطل الصلاة، فانا كده ما خرجتش عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دفعت المار وانقذت الغريق حققت المطلوب وبعد كده قعدت الصلاة. ماشي، حد عايز سؤال؟ طب وانت الصلاة مين حد من نبقى انت عمس صوت خفيف ولا صوت عالي؟ بيالي هكذا مش هتخرج معي صح؟ لا مش حاجة، ما انا قلت من شوية لو عملت كده ما تبطلش الصلاة، مش حاجة كده، ما انا قلت يا شيخ مقطوعة في اليد بس تعالى عن التصفيق تلطم على وسط تخبط على وسط هو واجب، هو واجب، لو كان واجب خطوه هنعمل يعني، احنا عندنا تنبيه مباح مندوب مكروه حرام مش كده؟ التنبيه ايه؟ مندوب ولا مع حوال قادرين احكام الخمسه. واحده مقطوعه اليدين هتعمل ايه مسكينه؟ تقول سبحان الله. مقطوعه النساء تعمل ايه مسكينه؟ بلاش كلام، بلاش كلام، جيب حاجه تحت رجليها وتنبه عليها تعمل. اه يا شيخ معلم، اه اللي انت حد ليه سؤال؟ نعم. بعدين ايه؟ احنا قلنا يا دكتورة الكلام ده، قلنا الكلام ده، قلنا في التصفيق في الاثنين لما جاء في التسبيح قال معاه التسبيح. مفيش نية ذكر، لكن نية عدد مش التنبيه فقط. هو التصفيق قائم نيابة عن التسبيح، فهو قائم ما دام التسبيح ذكر يبقى التصفيق ده نيابة عنه، فيبقى فيه النية برضه، نية المشيء من من مجمل الصلاة، لأن الصلاة لا يباح فيها إلا الذكر والدعاء. طب التصفيق ده إيه؟ نيابة عن التسبيح، يبقى نيابة عن الذكر، يبقى تحتاج إلى النية برضه. طبعا طبعا نية الذكر اللي هو التصفيق نيابة عنه. طبعا. نعم في سؤال؟ من الأول للآخر. ودي صورة بتحصل يعني ان كل واحد انت بتصلي من قد ايه عمل حصل لك كده؟ الحرم المكي مشروع فيه جائز ان انت تقطع صلاتك بالناس على راي المذهب وعلى راي غيره، يعني في اراء بجواز مرور الناس بين يدي المصلي في الحرم، في راي كده امشي على راي ده. خلاص ما يصليش السنه. شوف انت جبت مثال ايه؟ الظهر العصر، وجايب من صوره انه هيفضل من الظهر العصر مش عارف يصلي فرض الظهر. دي صوره ما بتحصلش. ما حصلتش لا اظن احد السامعين ولا سمعنا احد الحاضرين ولا سمعنا ان في حد فضل كل ما يحب يجي يصلي صلاه الفريضه يقطعه واحد يعيد الصلاه ويقطعه ثاني لغايه لما ادى على الاذان الثاني. ما بيحصلش يا شيخ لانها صوره يعني غريبه ما بتحصلش، لانها الحمد لله محدوده ان في ستره، ولو في ستره يبقى يجوز المرور بعد الستره، يجوز دفع المر بغير حركات. فديك انت جايب صوره من يعني تحصلش يعني صوره غريبه شويه. ارفع صوتك. يعني هو لو دفع المر ما تفقد صلاته، ولكن ستكون في بطلان صلاته يعني سيكون فيها اجر. طبعا. لأنه مستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تبقى زكاة الحسن بطلان الصلاة وفيه أجر. الغاز يعني؟ زي إنقاذ الغريب. يعني أنت متصور إن أنت تخرج من الصلاة عشان تنقذ غريب ما تاخدش أجر؟ ما تاخد إيه؟ تاخد مصر؟ لو كنت زي دفع. ما قلنا انت ما كنت مجيد ومفيش غيرك، ما تخرجش من الصلاه لانقاذ الغريق الا لو كنت انت مجيد للانقاذ وليس هناك غيرك. نعم. مش مطلقا يعني. طيب. قال رحمه الله: ولا تبطل الصلاه بالتصفيق ولو بقصد الاعلام ولو من الرجل على المعتمد. بخلاف التسبيح بقصد الاعلام فانه يبطل الصلاه. يعني هنا بيفرق بين التصفيق والتسبيح. فبيقول بخلاف التسبيح بقصد الاعلام فانه يبطل الصلاه، اما التصفيق فقط للاعلام فقط فلا يبطل الصلاه. والفرق إيه؟ والفرق أن التسبيح لفظ يصلح لقصد الذكر، والتصفيق فعل لا يصلح له. الآخر بيقول لا، بيقول التصفيق ده نائب عن التسبيح فيحتاج إلى الذكر، لكن هنا ما أشرش إلى هذا الأمر. خلاص يبقى ده إجابة على سؤال حضرتك. الفرق ده فعل وده قولي يصلح لقصد الذكر. واختلف في التصفيق خارج الصلاة استطرادا، برضو بيقول لي التصفيق خارج الصلاة حكمه حرام ولا حلال؟ فقيل يحرم بقصد اللعب ويكره بلا قصد اللعب، وهذا هو المعتمد عند الرملي. وقيل يكره ولو بقصد اللعب وإن كان فيه نوع طرب، وهذا هو المعتمد عند ابن حجر في شرح الإرشاد. وقيل يحرم إن قصد به التشبه بالنساء لأنه من وظيفتهن وإلا كره، وهذا كله فيما إذا لم يحتج إليه، فإن احتيج إليه لتهييج الذكر كما يفعله الفقراء الأنغام، كما يفعله الفقهاء في الليالي قراءة القرآن يعني، أو لتدريس كما يفعله المدرسون في الدرس لم يحرم، بل ربما كان مطلوبا. نعيد الكلام مرة أخرى. حكم التصفيق خارج الصلاة إيه للرجل؟ فقال فقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. قيل هنا مش للتضعيف، قيل هنا لتعداد الأقوال، لأنه قال في كل قيل، يبقى هنا قيل ليس للتضعيف وإنما لتعداد الأقوال. فقيل يحرم بقصد اللعب ويكره بلا قصد اللعب، إن كان يقصد بلعب حرام، وإن لم يكن يقصد اللعب فلا يحرم بل يكره فقط، وده معتمد الرملي. وقيل يكره ولو بقصد اللعب، حتى لو كان يقصد اللعب هو لا يعد أن يكون مكروها، لا يرقى إلى أن يكون حراما، حتى مع أن سلمنا أنه فيه طرب وإن كان فيه نوع طرب، ده معتمد ابن حجر الهيثم. قول الثالث أنه يحرم إن قصد به تشبه بالنساء وإلا لا يحرم، لأن التشبه بالنساء حرام من جانب الذكور يعني. وقيل يحرم إن قصد به التشبه بالنساء لأنه من وظيفتهن وإلا كره، يبقى يحرم إن قصد التشبه بالنساء فإن لم يقصد كره فقط. وهذا كله عند عدم الحاجة، وهذا كله فيما إذا لم يحتج إليه، فإن احتيج إليه لتهييج الذكر كما يفعله الفقراء الصوفية يعني يقصد، أو لضبط الأنغام كما يفعله الفقهاء في الليالي يعني في قراءة القرآن، أو لتدريس كما يفعله المدرسون في المشايخ في الدرس لم يحرم، يعني ينبه التلميذ يعمله كده في التجويد لضبط الأنغام لضبط الحركات الوقوف وما شابه، كل هذا جائز، جائز يعني بلا كراهة ولا خلاف أولى ولا شيء، بل يجب أحيانا، هو بيقول لي بل ربما كان مطلوبا، ولم يستخدم يجب في الحقيقة، برضه هو دقيق، لم يقل يجب، لو كان مطلوبا يعني عبارة كما يقول ينبغي كذا، لا يكون يرقى إلى درجة الوجود يعني، لكنه يفوق الاستحباب، وأعلى من الاستحباب وأقل من الوجود، ينبغي مطلوب بينه. الحركة يعني المادة ست حركات طبيعي، حركتان الإدغام بغنى حركتين وهكذا، الله يمسي لك الخير. بضرب بطن اليمين على ظهر الشمال، بضرب بطن اليمين على ظهر الشمال، خلاص. قال ليس قيدا بل مثله عكسه، يعني العكس، هتثبت اليمين وتضرب الشمال ماشي مفيش فرق. وكذلك ضرب ظهر اليمين على بطن الشمال او عكسه ماشي، او ضرب ظهر اليمين على ظهر الشمال او عكسه، يعني اليمين هي اللي بتضرب او الشمال هي اللي بتضرب. قال بخلاف ضرب بطن اليمين على بطن الشمال او عكسه، كده او كده. فالحاصل ان الكيفيات ثمان، المطلوب منها ستة، وغير المطلوب كيفيتان، وانما لم يكونا مطلوبين لانهما يوهمان اللعب لجريان العادة بهما فيه في اللعب يعني. يبقى ضرب البطن على البطن ليس مطلوبين لأنه يهمان اللعب، لأن اللعب عادة ما يكون بهذه الطريقة. قال وهما داخلان تحت قول الشارح، فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلاتها في قيودها. يبقى قصد اللعب مع علم التحريم، ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب مع علم التحريم بطلت الصلاة، معناها ان لو ما كانش بقصد اللعب لا تبطل الصلاة، لو كانت بقصد اللعب لكن لا تعلم التحريم لا تبطل الصلاة. يبقى مع كونهما غير مطلوبين إلا أنه لا تبطل بها الصلاة إن لم يكن بقصد اللعب أو إن كان لا تعلم بالحكم. يبقى ثمان كيفيات، ستة منها جائزة مشروعة واثنتان غير مشروعتين وإن كانتا لا تبطلان الصلاة، اللي هما ضرب البطن على البطن غير مشروعة، يعني لا تجزئ في إقامة هذه السنة لكنها لا تبطل الصلاة إلا إن كانت تقصد اللعب وعالمة بالتحريم. قال فلو ضربت بطنا ببطن لأنه صادق بضرب بطن اليمين ببطن الشمال وعكسه وعكسه، فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب إلى آخره، فلو لم تقصد اللعب لم تبطل صلاتها ويجري ذلك في بقية الكيفيات. فمتى قصدت اللعب بطلت صلاتها. يبقى قصد اللعب في أي كيفية من الثمانية تبطل مع الصلاة إن كانت عليها بالتحريم. ليه؟ قال لأن قصد اللعب مناف للصلاة. شوف قصد اللعب مناف للصلاة لعل هذا يوضح أنه هو اللي بينبه على حرام ممكن يبطل الصلاة الأجنبية مناف للصلاة، لكن هذا لا يمنع من السؤال، يعني اسألوا برضو المشايخ وشوفوا حكم الموضوع. فارتكاب مناف للصلاة يبطل الصلاة من أكل وشرب ولعب وغير ذلك. قال وإنما خص ذلك بما ذكر لأن شأنه للعب لجريان العادة. هو هنا قال إن هي مش مطلوبة يعني مكروهة، وعللها بأن هي في الخارج يقصد بها اللعب مش في الداخل، فبالتالي ايضا الثاني بيخرج في الضابط. شوف الضابط، لان قصد اللعب منافي للصلاه مش كده؟ قصد اللعب فهو يقصد بقى في صلاه العصر ايه تترتب على كده المطلوب. هو هنا علل ان قصد اللعب يعني منافي للصلاه، بس ما قالش ان هي قصد اللعب والا بطلت الصلاه، تقصد ان هي اتت بهيئه مشابهه لهيئه من قصد اللعب. حتى لو هرجت بهيئه ما تبطلش الصلاه، لازم النية، أنا بكون قاصدة للعب. على مسألة مش مشكلة. لم يحصل إيه؟ أطلح في الصلاة. لكنه واحد ما فيش قاصد إنه يتكلم. أنا جيت أطلح الصلاة بالفعل ولا بالنية. مش نية بقى، في مش قصد. ما هو ما قصدش. في النية بقى. فيش نية. نقصد سيدنا الفرق بين المسألتين، انه في التسبيح لما سبح اتى بشيء مشروع وقصد بالتنبيه على شيء محرم. معك حق، اسأل يعني المسألة حلوة. وإنما خص ذلك بما ذكر لأن شأنه للعب لجريان العادة به، اللي هو التصفيق بطنا ببطن. قال وعبارة الخطيب بعض نقطتين، فإن فعلته على وجه اللعب ولو ظهرا على ظهر إلى آخره. انتهت عبارة الخطيب. فأنت تراه يعني ترى الخطيب قد صرح بالتعميم، يعني قصد اللعب مطلقا سواء كان بطنا لبطن ظهرا لظهر ظهرا على بطن، إذا قصد اللعب وعلمت التحريم بطلت الصلاة. قال ولو قليلا، لأن أي لأن الفعل إذا قارنه مناف ضر وإن قل. الفعل برضو ضوابط دي مهمة يا جماعة، الفعل إن قارنه مناف ضر وإن قل. ومن شوية قبلها بسطرين قال قصد اللعب مناف للصلاة يعني يبطل الصلاة. طيب الضابط إيه؟ يعني لو عملت حاجة بسيطة قال لي ولو بسيطة ولو قليلا، لأن الفعل إذا قارنه مناف ضر قليلا كان أو كثير وإن قل. هذه كلها من أهم الأشياء التي لابد من اصطيادها. وقوله مع علم التحريم أي بخلافه مع جهل التحريم فلا تبطل صلاتها لعذرها بالجهل. هي صحيح قصد اللعب لكنها لم تعلم أن هذا محرم لا تبطل صلاتها. قال بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة حتى لو أشارت بأصبعها بقصد اللعب بطلت صلاتها. قوله والخنثى كالمرأة، احنا عندنا في نسختنا والمرأة كالخنثى، الصواب العكس والخنثى كالمرأة. النسخة القديمة مكتوب فيها ايه؟ الخنثى كالمرأة، مش كده؟ صحح بقى نسختك بقى، والخنثى كالمرأة مش العكس، مش والمرأة كالخنثى، والخنثى كالمرأة أي في الضم وغيره مما ضرب الخمس أشياء ومنه التصفيق المذكور. ولو أخر ذلك عن قوله وجميع بدن الحرة إلى آخره لكان أولى، لأن الخنثى كالمرأة فيه أيضا، فلو أخره عنه لرجع له أيضا. هنقرأ في الخارج بقية هذا الفصل لأنه قصير وصغير، نعوض فيه ما فاتنا من الاثنين الماضي لو سمحتم، يعني شئتم أن تجلسوا معنا. قال الشارح رحمه الله وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة، أما خارج الصلاة فعورتها جميع البدن. والأمة كالرجل فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها. يبقى خلاصة هذا الكلام قبل أن نعرج على كلام المحشي أنه تعرض لعورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة، ففي الصلاة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين بالنسبة للمرأة الحرة، أما الأمة فكالرجل ما بين السرة والركبة. أما خارج الصلاة فالمرأة عند الشافعية كل بدنها عورة. خلاص. قال المحشي رحمه الله وجميع بدن المرأة أي حتى باطن قدميها على المعتمد. يبقى باطن القدم عند الشافعية في خلاف عند المرأة في الصلاة في ظهوره أو في ستره، خلاف. بعضهم قال يجوز ظهوره ولا تطول الصلاة ويكون هذا نقضا لستر العورة، وبعضهم قال يجب ستر قدم المرأة ظهرا وبطنا وهذا هو المعتمد. قال ولا يخفى أن هذا هو الخامس من الأمور التي تخالف المرأة فيها الرجل، وجعله المحشي مستدركا، ولعل وجهه أنه تقدم ذكره في شروط الصلاة، وأنت خبير بأن ذكره هنا من حيث مخالفة المرأة للرجل فيه فلا استدراك. الشيخ البرناوي رحمه الله جعل هذا مستدركا على الشارح، قال حقه أن يجعل هذا من الأمور التي تخالف المرأة فيها الرجل فيكون سادسا مثلا ولا شيء، فقال لا يكون من ضمن المخالفات يعني، فقال لا هناك شيء وهنا شيء آخر. هنا ذكروا من باب هناك في شروط الصلاة وهنا من باب مخالفة المرأة للرجل. هناك في شروط الصلاة كان في ذكر شروط الصلاة، لكن هنا ذكره من باب مخالفة المرأة للرجل فلا استدراك. وقد عرفت أن الخنثى مثلها، فلو اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح بالشك في الستر. يبقى الخنثى الحر لو ستر ما بين السرة والركبة فقط لا تصح صلاته. ليه؟ لأنه ربما يكون امرأة، فأيضا استمع محرم ومحلل، أو استمع ظن محرم مع ظن محلل فغلب ظن التحريم فبطلت صلاته. طيب، وقيل تصح للشك في عورته، الخنثى دوت لما ستر ما بين السرة والركبة فقط صلاته صحيحة. ليه؟ قال لأن احنا نشك هل ما ظهر ده من العورة ولا مش من العورة، احنا مش عارفين، يمكن يكون امرأة ويمكن يكون رجل، إذا كونه مرأة ده مشكوك فيه، إذا مشكوك في العورة فتصح الصلاة، مش شك في العورة، مش شك خلاف الأصل. فيبقى الصلاة صحيحة. مرة أخرى نعيد هذا مرة أخرى. بعضهم قال الخنثى إذا ستر ما بين السرة والركبة صلاته باطلة. ليه؟ لأنه قد يكون أنثى فيجب عليه ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، فيبقى شككنا في صحة الصلاة، شككنا في الستر، بس أبطلنا له صلاته ليه؟ صلاته ليه؟ لأن شككنا في الستر. التانيين قالوا لا، الآخرون قالوا إن صلاته صحيحة لأننا نشك في العورة. الاثنين يعتمدون على قاعدة واحدة، هو أن الشك خلاف الأصل، اليقين لا يزول بالشك. بس بعضهم نزلوا على الشك في الستر، بعضهم نزلوا على الشك في العورة. أيها النائم تيقظ. سيدنا اللي قالوا جواز صلاة بالنواس تبين السر والركب، بس قالوا برضه هو يخطب في حضرة الرجال الأجانب، يخطب الصوت لما بالإجماع ما خلفش تدريب أحد. يعني في ذكر الخطوب الشربين ذكر قاعدة قال لك إن الأحكام لا تتضاعف، فأنا لو قلت إن هو يخطب في حضرة الرجال الأجانب الشك يكون ممكن يكون امرأة، هو مش ممكن يكون امرأة، فليه انا هنا رفعت عنه المستبعد ده تطبيق الاحكام يعني انتفق الاحكام ده مش تبعيد الاحكام ده تطبيق الاحكام. ان انا لو قلت احتمال كل امرأة فيخفض صوته او لو عندنا احتمال كل امرأة ان هو يسطر جميع البدن ايه الوقت التطبيق عندهم يعني علم الصلاة شك في العبرة اصلا نفس القاعدة اللي هي الشك لا يزول اليقين بالشك. ما فيش يقين هنا، هنا مستوى الطرفين، هنا في شك في استواء الطرفين، ما فيش يقين، لا هو مشكل. الأصل إن هو ساتر للعورة، الأصل إن هو ساتر للعورة. يعني هو أتى بيقول لي أنا بتعمل إيه دلوقتي؟ بيقول لي أنا بصلي. طب أنت عامل إيه؟ بيقول لي أنا سترت العورة. وكنت بخضب بقول له أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ قال لي أنا بستر العورة. أجي أقول له لا أنت مش ساتر العورة، بحجة ايه؟ بحجة انت يمكن تكون انثى، طب ما يمكن اكون ذكر. ده وجه الثاني. تحديد الاصل باعتبار ترجيح جنس من الجنسين عليهم، لان في اصل بالنسبة للمرأة واصل بالنسبة للرجل. وركبته، والثاني على ما اذا شرع فيها وهو ساتر من جميع بدنه الا وجهه وكفيه، ثم عرض له انكشاف ما على ما بين السرة والركبة فلا تبطل حينئذ، لأن تلقنا الانعقاد وشككنا في البطلان والأصل عدمه. جمع جميل جدا، الخطيب الشربيني جمع بين الاثنين بإيه؟ بإن الكلام الأول يقال لو كان لم يبدأ في الصلاة بعد ستر ما بين السرة والركبة، نقول له لا ما ينفعش يا خنثى تصلي بهذا الوضع لأنك لم تشرع في الصلاة بعد. أما الثاني اللي هو قال له خلاص يجوز أن تصلي بهذا الوضع، قال ده أصل بدأ الصلاة وقد تطرى كل جسمه إلا الوجه والكفين، ثم انكشف له ما سوى ما بين السرة والركبة، يبقى نقول له صلاتك تمضي لأن يغتفر في النهايات ما لا يغتفر في البدايات. أنت بدأت بصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله، ثم عرض لها البطلان في الأثناء، ونحن نشك في هذا البطلان، نحن مش متأكدين بالبطلان، لكن عرض لها الشك، فنطبق عليها القاعدة أن يغتفر في النهايات ما لا يغتفر في البداية. إحنا بدأنا بنية صحيحة وفي النهاية أو في الأثناء بعد البدايات حصل شك، يغتفر لأنه في النهايات ويغتفر في النهايات ما لا يغتفر في البدايات. نقرا كلام الخطيب تاني او جمع الخطيب. جمع بينهما الشيخ الخطيب بحمل الاول على ما اذا شرع في الصلاه وهو مقتصر على ستر ما بين سرته وركبته، يبقى ده باطلا لاننا شككنا في الستر. والثاني اللي هو صححنا له الصلاه على ما اذا شرع فيها وهو ساتر لجميع بدنه الا وجهه وكفيه، ثم عرض له انكشاف ما عدا ما بين السره والركبه فلا تبطل حينئذ لأنه يغتفر في النهايات ما لا يغتفر في البداية. قال لأن تيقنا في الانعقاد وشككنا في البطلان والأصل عدمه. قال وهذا الحمد الشيخ بقى إيه؟ الشيخ البيجون. وهذا الحمل من الخطيب الشربيني وإن كان بعيدا أولى من الطلاق. أنا جبت الخبر في جملة اعتراضية في النص بس عشان يفهم المبتدأ والخبر، يعني هذا الحمل وإن كان بعيدا أولى من التناقض. إيه بقى الجملة الاعتراضية؟ هذا الحمل وإن كان بعيدا. ليه بعيد بقى؟ بيعلي البعد. جملة اعتراضية بيعلي فيها لبعد هذا الحمل. ليه بعيد؟ قال لأن تحطها بين صفتين يعني جملة اعتراضية. لأن الفرض أنه دخل مقتصرا على ستر ما بين سرته وركبته. أصل المسألة كده. الفرض اللي احنا بنناقش خطيب الشربيني مش ان هو دخل ساتر لكل جسمه الا الوجه والكفين. ده الفرق ان هو داخل الفنتة وقد ستر ما بين السرة والركبة فقط. كما هو المتبادر من قولهم فلو اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته. ده المتبادر. يبقى ده محل النزاع. فانت يا شيخ الخطيب الشربيني جمعت غير معتبر لمحل النزاع. لكن بيقول حتى مع بعده هو أولى من الحمل على التناقض. هذا الحمل وإن كان بعيدا أولى من التناقض. أولى من نحن ننسب الفقهاء للتناقض. بعضهم بيقول جائز بعضهم بيقول غير جائز. وده بيقول علشان شككنا في الستر وده بيقول شككنا في العورة. فأولى من نحن نحمل كلام الفقهاء على التعارض والتناقض نحمل هذا الحمل اللي سلكه الخطيب الشربيني مع بعده قال وتقدم أنه قال وهذا خطيب السلبين وهذا فتوح من العزيز الرحيم فتح الله على من تلقاه بقلب سليم. يعني أنت يا متلقي خذه مني بقلب سليم عشان ربنا يفتح عنك. هذا فتوح من العزيز الرحيم فتح الله على من تلقاه بقلب سليم. يعني معنى بيقول لك إيه؟ بيقول لك ما تحملوش على التناقض، ما تحملوش على البعد، ما تقولش إن دوت في غير محل النزاع. يعني خذوا بقلب سليم علشان ربنا يفتح عليك. قال لكن ضعف ذلك الرملي واعتمد البطلان مطلقا كما مر في شروط الصلاة. مفيش هزار في العلم. عورة الحرة عورة إلا وجهها وكفين. عورة أي في الصلاة كما نبه عليه الشارح بقوله وهذه عورتها في الصلاة إلا وجهها وكفيها. الكفين منين؟ قال من رؤوس الأصابع إلى الكوعين. من رؤوس الأصابع إلى الكوعين، كوع اليمين وكوع اليسار. يعني الكوع مع البوع، الكوع مع الكرسوع، الكوع مع الكرسوع وما بينهما، الكوع مع الكرسوع وما بينهما. بيحصل إن النساء يعني تبقى داخل الصلاة هكذا سترة فعلا إلى الكفين، لكنها يعني ينكشف ينحسر اللباس عن بعض ذراعها ساعدها فيجب عليه عليها تغطيتها فورا، تغطية الساعد فورا، وإلا بطلت الساعد. يعني لا بأس، يعني هي لو لمحت ساعدها مكشوفا لا تعتبر الصلاة باطلة، لا خلاص تغطيها حالا فورا سريعا. أي عورة، عورة الرجل، عورة المرأة، لو انكشفت عورة الرجل أو المرأة في الصلاة وسترها حالا الصلاة صحيحة. يستر العورة يعني تعلم أنه هي دائما ينحسر يعني؟ لا، ما ينفعش. لكن لو مش واجده غيره ينفع بقى حين اذا لم تجد غير هذا يبقى ده اولى من ان لا تلبس الا القصير. الا وجهها وكفيها اي بيشرح الكفين اي من رؤوس الاصابع الى الكوعين ظهرا وبطنا لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكف. قوله وهذه أي العورة المذكورة وهي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها عورتها في الصلاة أي عورة المرأة الحرة في الصلاة. أما خارج الصلاة فعورتها جميع البدن أي عند الرجال الأجانب. وأما عند النساء والمسلمات في واو عندكم في النسخة القديمة؟ نعم بعد إيه؟ النساء المسلمات مفيش واو صح. شيل الواو اللي عندها واو، تشيل الواو اللي ما عندهاش واو تخليها من غير الواو. وأما عند النساء المسلمات شيل الواو، أو الرجال المحارم فعورتها ما بين السرة والركبة خارج الصلاة طبعا، لم تكن خارج الصلاة، وكذا في الخلوة، وعورتها عند النساء الكافرات ما عدا ما يبدو عند المهنة كما تقدم. خلاص. والأمة أي الجارية ولا مبعرة، الأمة بأنواعها قن يعني كاملة القنية أو مبعضة، بعضها حر بعضها قن، مدبرة، أم ولد، أي أمل. سيدنا نسأل بالنسبة للذكر الأصحاب ترجيح المذهب إن هو الأصل أن يرجح قول الجمهور، فالوجه الثاني أن يجوز النظر لوجه المرأة كفيها عند أمن الفتنة، واللي صححه النووي في المنهاج أنه لا يجوز النظر، واعتمد أن هو المذهب وإن كان عليه وإن كان جمهور الأصحاب على الخلاف. في الوجه هنا اللي هو رجح به حرمة النظر على أن الأصل في ترجيح المذهب هو أن نقل بالرواية. الدليل من صح الحديث هو مذهب، هو رأى أن ده مذهب الشافعي كده، لأن الدليل الشافعي زي ما أنا أقول من الآن الحصة في الصلاة ما قالش إنها حصة في الصلاة. في آية النور يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، مفسر بالصلاة مفسرين يفهمونها منين بقى؟ من نقل السلف، نقل الصحابة. نعم، على ما يبدو عند يعني اللي يبدو عند المهنة الشغالة المهنة والمهنة المهنة واحد تشتغل في البيت، حتى المرأة في بيتها بتعمل ايه؟ بيبقى رأسها محصور، بعض ذراعيها محصور، بعض رجليها محصور، جزء من الساق، جزء من الساعد. كل هذا عن اذا امن انها تنقلها تصفها الى الرجال الاجانب، حتى لو كانت مسلمة، يعني لو كانت مسلمة وتظن فيها أنها تنقل صورتها إلى الأجانب حرم عليها أن تريها أي شيء من جسدها، يعني هذا مع الأمن يعني كافرة كانت أو غير كافرة. والأمة أي الجارية ولو مبعضة كالرجل أي في الصلاة، أما خارجها فكالحرة كما وجد في بعض نسخ الشارح. في الصلاة كالرجل يعني بين السرة والركبة، أما خارجها فكالحرة يعني جميع البدن كما وجد في بعض نسخ الشارح، يعني هذه الزيادة. قال وهذا مستثنى من الإطلاق السابق في قوله والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء، فإن المرأة فيه شاملة للأمة، وهنا الأمة تخالف توافق الرجل في هذا، إذا مستثنى لأن الأمة توافق الرجل في هذا أن عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة. قال فتكون عورتها إلى آخره، فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها، تفريع على قوله والأمة كالرجل. قال وألحقت قال وألحقت بالرجل هي الأمة بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة. ألحقت الأمة بالرجل في أن كل منهما عورته في الصلاة بين السرة والركبة بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، للاتفاق على أن رأس الأمة ليس بعورة، في إجماع على أن رأس الأمة ليس بعورة. اتفاق ده مش بمزل. اتفاق فلذلك خص بكونه جامعا دون صدرها مثلا، فلذلك خص ايه هو اللي خص؟ الرأس، فتح الله عليه. فلذلك خص بكونه جامعا، الرأس جامع بين الرجل والأمة، دون صدرها مثلا. الصدر فيه خلاف، بيقول عندي بيقول ان عورة الأمة ما بين السرة والركبة، لكن صدر الأمة فيه خلاف، الراجح انه مش عورة، لكن فيه خلاف. اما الرأس فباتفاق مش عورة، فلذلك هو الجامع بينها وبين الرجل. حد في سؤال الى هنا؟ ازاي يعني مش عارف؟ اتفق الفقهاء على ان رأس الماء الامل ليس بعورة في الصلاة، يعني تعبولي في الصلاة. سؤال ايه؟ اتفق الفقهاء اجمعوا بلا اي خلاف ان رأس الامة في الصلاة ليس بعورة. سيدنا اتفق ده مقيد في المذهب. مش عورة يا بطل بيه الأمة، الجاري، الخنف، العبدة، رأسها مش عورة اتفاقا عند فقهاء الشافعية بلا أي خلاف. ايه السؤال؟ استغربت ايه مش فاهم؟ الحرة، لكن الأمة لا. إذا كان بيقول لك ما بين السرة والركبة، أنت غرابة إن الرأس مش عورة، ده بيقول لك صدرها مش عورة، ظهرها مش عورة، رجليها مش عورة، بس ده في خلاف. اللي ما فيهوش خلاف رأسها. رأسها كل فقهاء الشافعية أجمعوا إن رأسها باتفاق مش عورة. والراجح إن من غير السرة والركبة مش عورة. لكن في خلاف. أنت مستغربة من إيه؟ دي أنا مش الحرة. الحرة دي استغرب لو كانت الحرة، بس ده مش الحرة. طيب اسمع بقى لو سمحت. بيقول لي في وسط اللي فات بيقول لي ان هم قاسوا الأمة على الرجل بجامع في حكم، قاسوا الأمة على الرجل بجامع ان رأس كل منهما ليس بعورة اتفاقا. في حكم، ايه هو الحكم؟ ان عورة المرأة الامة في الصلاة كعورة الرجل ما بين السرة والركبة فقط. خلاص؟ يبقى مرة اخرى قاسوا الامة على الرجل بجامع عدم العورة في رأس كل، والنتيجة والحكم ان عورة كل منهما ما بين السرة والركبة فقط. يطرأ سؤال، فإن قيل شرط الجامع، احنا قلنا الجامع ايه؟ أن رأس كل منهما ليس بعورة. فإن قيل شرط الجامع في القياس أن يكون علة في الحكم كالإسكار في قولهم النبيذ حرام كالخمر بجامع الإسكار في كل. النبيذ فرع، الخمر أصل، الحكم حرمة شرب كل منهما، والجامع الإسكار في كل، والإسكار علة في الحكم. مرة أخرى معانا أصل وهو الخمر، فرع وهو النبيذ، قسنا النبيذ على الخمر بجامع الإسكار في كل، والحكم الشربة، الحرمة حرمة الشرب كل منهما، والإسكار وهو الجامع سواء في الحكم اللي هو التحريم الشرب. طيب هنا الجامع أن كل رأسك كل منهما ليس بعورة، بس ده مش علة في الحكم. ده الاعتراض ده. فإن قيل شرط الجامع في القياس أن يكون علة في الحكم كالإسكار في قوله النبيذ حرام كالخمر بجامع الإسكار في كله، والرأس ليست كذلك، ليست علة في الحكم. الرأس يكونها أنها مش عورة ليست علة في كون العورة فقط ما بين السرة والركبة. إيه الإجابة بقى؟ ده الاعتراض. أجيب بأن ذلك إنما هو في قياس العلة، وما نحن فيه من قياس الشبه، وهو لا يشترط فيه ذلك. ما ذكرتموه من شرط صحيح ولكن في قياس العلة لا في قياس الشبه، ونحن نتكلم على قياس الشبه، القياس اللي بين الأمة والرجل، إنما هو في قياس الشبه. والأصل الثاني اللي قيس عليه يعني قياس الشبه بيبقى بيتردد تفرع من اصلين صح. فين قياس فين الاصل الثاني اللي هو الاصل غير الرجل المرأة الحرة؟ قياس انواع اشهره قياس العله هو يعني اذا اطلق انصرف اليه. قياس العله اللي هو حمل فرع على اصل في بعض حكمه في الاصل يعني بعض حكمه في الاصل لعله او لجانب بينهما. مثاله كما اعطى لكم حمل النبيذ الفرع المنبيذ مثلا على اصل الحمل في بعض حكمه وهو التحريم تحريم الشرب. الجامع هو الاستنباط. قياس الشبه لا حمل فرع على اصل بشبه بينهما اكثر من شبه في أصل آخر. فالفرع متردد في الشبه بين أصلين يشبه هذا ويشبه هذا. حملناه على ألف لا على باء لكثرة الشبه بينه وبين ألف. هو فيه شبه بالألف وشبه بباء لكن شبهه بألف من عدة وجوه من ثلاث وجوه. شبهه بباء من وجهين فحملناه على ألف لكثرة شبهه بها. مثالها يمثلون لها يعني بهذا القياس بالمملوك العهد ذكر فلا انثى يتردد بين كونه مشبها للحر ومشبها للسلعه البهيمه. يشبه البهيمه أعزكم الله العبد مثل البهيمة لأنه مملوك لأنه مقوم. يقول عليه الشيخ محمد من باع واشتري مملوك ومقوم. مقوم يعني ثمة مالية له مالية ومملوك يعني يقع الملك عليه. حر لا يقع الملك عليه. فالعبد البهيمة يقع الملك عليها ولها قيمة مالية قلت أو كسرت. فالعبد كذلك مملوك يقع الملك عليه وله قيمة مالية. والعبد يشبه الحر لكن من أوجه أكثر فهو مكلف رقم واحد. رقم اثنين مثاب ومعاقب. عفوا شغل مخاطب عشان مكلف يعني مثاب ومعاقب وهو نفس إنسانية. فكما ترون العبد يشبه الحر من ثلاثة أوجه ويشبه البهيمة أعزكم الله من وجهين. فيميلون في كثير من الفروع إلى معاملة الحر وفي بعض الأحيان يعملون معاملة البهيمة وهذا من باب تفريق الأحكام. فقياس الشبه حمل فرع على أصل شبه بينهما أكثر من شبه بأصل آخر. فيقول الشيخ هنا يقول ان الذي نحن فيه من باب قياس الشبه لا من باب قياس العله. والقانون الذي ذكرته تعترض به علينا انما يطبق في قياس العله لا في قياس الشبه. الله اعلم. الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال محمد الشيخ. نعم زي في مجلس الشعب وطبعا ما بيبصش اصلا. نعم الحمد لله صلى الله عليه وسلم. موعدنا مبدئيا ان شاء الله الاثنين القادم في الفقه الساعه 10 زي ما احنا 10 ونص ان شاء الله. مبدئيا ليه؟ لان قد يعرض لي عرض الله اعلم. يعني خاطبوني بالهاتف ان شئتم او شاركوني في البيت الله يحسن البركه. مش عارف دون الحد يعني ايه؟ انا اقل الحد. اذا كان اقل الحد 40 عند الخمر يبقى 39 جلد. التعزير ورد حديث بانه لا يزيد عن 10 جلدات. ولكن لما نيجي يقول هو ده اسمها العقوبة المشروعة يعني. لكن لما نقول اشد العقوبة يبقى اهم بها الى 39 او 79 اذا كان حد الخمر 8. نعم. قضى عمر بن الخطاب. ولذلك مالك نفسه له عبارات مثل هذا يقول وارى ان يمس المتهم بشيء من العقوب، يعني الم، حاجه على قفاه، شلوط بتاع زبده، حاجه كده بشيء من العقوب. خاصه يعني انا اقبض على واد نشال، ما هو نشال وثوابت وطلع منها كذا مره وما تقطعتش ايده، لكن معروف يعني شكله كده مش من ذوي الهيئات، ملوش اي صفه. فقال علشان يشوف يقر ولا ما يقرش ولا يجيب السريحه ولا يشوف يمس بشيء من العذاب، وارى ان يمس بشيء حكم حكم يعني الملك ده حكم. لا يعني القاضي هو يحكم للهيئة التنفيذية انها تنفذ فيه هذا؟ لا، انما البوليس لما يعمله ما يبقاش قد خالف القانون، ما هوش محتاج لان احنا نروح ناخد اذن من القاضي ان احنا نضربه. الجدع بتاع البوليس وهو قاعد وشايف كده الواد في عينيه السرقة وما هوش راضي يقر ومقام لطشه، فالولد الشك قال ده ضد حقوق الانسان لانه ضربه، فما يؤخس الظابط. في حين ان هو لو مسك الشيخ احمد زاهر وضربه يوقف يترفد فيها من غير ضربه، هم ما يكتبوش يعني من باب الفتوى. ما يحملش الكلام ده على الحكم سمحت، يعني هم بيستخدموا هذا الكلام من غير طبيعي وغير لائق، يضربون يعني ناشئون بكيفية غير منضبطة تحت دعوة أن يمثل شيء من العذاب. يعني القانون طبعا مش مش لذلك، يعني مش رجل القانون، يعني لا مش ما فيش في القانون هذا الحرية، ما فيش في القانون دلوقتي أي مس من العذاب أصل. وكيل النيابة يهدر كل الضبطيات إذا كان فيها أي ألم لأي واحد حتى النشاب. ده بالعكس، ده هو بتوع البوليس لما تقعد معاهم الاتقياء يعني يقول لك كده هتتسيب الدنيا، ما حدش هيعمل حاجه خالص، مش هنعرف نشتغل، لانه فعلا واحد جاي مصمم على المعصيه وبعيد جدا ومش وحقوق الناس التانيه هتضيع. فبيقولوا لنا اخواننا كده هتبوظ الحكايه فعلا. وحكاية الاعتقال، أصل الاعتقال معمول للمجرمين اللي ما احناش عارفين، بتوع المخدرات، بتوع الحرامية، المشالين، الهجامين، أصلا ما كانوا معمول عشان كده، مش معمول علشان السياسيين. فراحوا عاملينها للسياسيين. السياسيين ماله السياسي؟ السياسي بيختلف معاك في الرأي، بيشتمك، بيفضحك، بيقول لك حاجة أنت مخبيها على الشعب بتاع، بتعمله ليه؟ فالاعتقال اصلا فكره الاعتقال معموله للمجرم الزئبق اللي ما احناش عارفين نمسكه. فقال لا، الـ يعني اقرار العدل اولى من المحافظه على حريه بعض الناس المجرمين الرتاب. واضح كده ان انت قابض على ولد مره واثنين وثلاثه ومش واحد بس اللي بيتهم، وهو عامل بلطجي في الحي بتاعهم وبيعمل الامن، وما بين استاذ في الجامعه بيدرس وبيربي النشط الصالح، ده بيتسجن وده بيتسجن. ايه ده؟ ما بين واحد حافظ القران والتاني بلطجي. فواضح يعني التقويم ديه مع ان احنا بنقول لهم يا اخوانا راعوا ربنا، او يعني في تقوى، او واحد عايز الله واضح، لكن القضيه اتخلل في التنفيذ. واستغلال القوانين والشريعة نفسها تستغل. وعلى كل حال مجمع البحوث الإسلامية عندما أرسلت إليه وزارة العدل علشان يسأل في هذه النقطة ما مدى سلطان الجهات التنفيذية في إيقاع بعض العقوبة للوصول إلى الحقيقة، أفتى بأنه ده ممنوع مطلق مراعاة للحالة اللي احنا فيها دي انهم يضربوا الناس وكذا إلى آخره. وصدرت فتاوي في دار الإفتاء للعيادة في مراكز أمن الدولة لأن الضرب حرام مطلق، لأنهم لا يرعون في مكان إلا ولا ذنب، والطاقي اللي فيهم يعمل ألعاب تاني غير الضرب، يجي موقف وحاطط في ايدك الكلبشات وحاططها في شباك وقف انا ضربتك تعبت انا عايز اقف تقعد ايدك تتعلم تقعد ما انتش قادر تقعد وهكذا واخد بال حضرتك. فكله ده ظلم والظلم ظلمات يوم القيامه. نعم. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل قال مالك القائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه، يعني السائق والقائد محكوم لكن الراكب جنبه لا ذنب الراكب يغرم. نتكلم عن الراكب وحده ولا الراكب مع القائد والسائق؟ لا الراكب نفس دي ثلاث حالات مختلفة ولا الراكب مع السائق والقائد الثلاثة يغرمون؟ أصل هو السائق ليس سائق الدابة، هو السائق سائق القطيع سائق الفاطرة. القائد علشان الراكب ما ذنبه كانت هو راكب لوحده فطاوع السائق، السائق والقائد ده في أول القاطرة. قال يلا نجري بالقافلة كلها فجري بالقافلة ده القافلة أنا طوعت الفرار السائق ده تحت مش فوق فمسك الدابة وجري بيها أو دفعها دفع سائقها سوق والراكب اللي فوق اللي طالع أيضا يبقى دول ثلاثة كل واحد مسؤول عن نفسه كان راكب مسؤول فقط يعني زي المرأة في الهودج مثلا هي راكب تسمى راكب ما مسؤوليتها هي مسؤولة بالسائق الأول إذا صدم هذه الجبهة صدمت أحدهم لا ما هو لو كان كده يبقى ده سائق لكن لو كان هي لوحدها في الهودج ما تستطيع أن تشوف يعني ركبت الراكب عليه بس هو الفرق بين السائق والراكب ان ده تحت وده فوق والقائد في الاول. يعني خلينا في السوق في الوضع الحالي مثلا حافله والسائق هو الذي صدم هو ده السائق الراكب ليس عليه لا لا لا ده تابع ده نعم فضل والعبد نعم مش من ماذا إذا نقول وتمه المجتمع علي نعم هل يقصد معك فرق لا المدينة أهل المدينة طب العود أمر عندنا الأمر عندنا يقصد كفاية يعني المجتمع عندنا مش معناه فرق المستفيدين لا لا لا طيب في حاجة ثانية فاكر الخطأ دي تقول على العقل هل لو ذو مال خاص بي استطيع اخراج الدية منه يخرج برضه من العقل طبعا المال مش غير علشان تكاتف الاجتماع عشان انا ابن عمك وبقى الكلام